يطلعوا البصري ياخذوا البيل ويديروا دور جنين على الباطو. نعم. يشوفوا سيدي لي زاماشي. نعم. ولي زامباركاسيون. نعم. ولي زاكار. نعم. او شيني اسمو شينو والشوميني شومي عندك خليفين نفهم عليا هاك بخليفة. لا هنا كاين داع نا سوايع نا بني نا خدمة نا ندمة نا واحد يعطيني نشعي 140 ساعة ويعطيني أنا غير 120 أنا وقالني يا إن أنا تقديتش غادي يجنعنيك الخنشة وأخويا إن جنعني الخنشة السير خنيفة ها غادي يديروني أنا النزابي وين داروني النزابي أشندين أنا أشندين ودار لك إن شاء الله وتحمد الله وشكرو نقصوك على السوايع والناس راقصوا من خدام يراب زناق داعين كيدور الله يهديك واه الناس كيدوروا وانا اشندين دير ما داروا الناس كاملين قولي يا اشندين ياك الناس مكونه وضاربه الطب ضاربه الطب وهنينا خويا ودار الطب تتافر قولي اشندين ولا علاش نديرو ابراهيم عندك شي وليدات عندي شي شويه وخدم على وليداتك وهنينا الله يهديك هاد الوقت هادي راه عالي تلفس كلابي ايوا قولي يا اشندين ولا اش ندير انت باقي ما عرفتش ندير قولي انا كان ما يدا نقولي اش ندير انا قلت لك اش ندير اش ندير سير تخدم الله يهديك واخا ايوا اش ندير ويلا عرفتش ندير طلع خويتي على اللي بغيتي وملي غادي يجي خليفه غندوي معاه ان شاء الله وغادي تزيد تسوي على الفرش الله يهديك اسي ابراهيم ما عرفتش تخدم اخويا هنا كاين الناس ويعاتنا خينا خينا اش ندير ويلي اش ندير تدوز تخدم الله يهديك اودي اسي ما تقولني اش ندير انت اش من الرئيس انت هذا الرئيس اللي باقي تريس في كاع النهار راه فايتك عاد كاناتشا ديال السندين ترى عندك كاناتشا ديال السندين وانا ما عندي حتى سندينه اش ندير دوز تخدم الى ما عندك يا ودي دوز تخدم الله يهديك وما هذا شافوني مطفر ولا سندين تزيد تخدم الله يهديك واش سندين وازيد الله يهديك واطلق وامشاني يا الناس المؤمنه واطلق وامشاني انا سعيد وانت شكون برقص كنت سعيد عندك اشنو دو دايس ودايس صافي دايس العدسات العدسات ديالي بلا بيهم ما كنشوف والو العدسات شكرا صافي ماشي عقرب عقرب ماشي عقرب والله لا والله ما عقرب ملي ماشي عقرب اشنو هاد هادو ديال مسخوط الوالد الايدي هادو يدي ايدي امانه مرجليه وهادي اشنا هي سنه انت هادو كيديك انت كيدير يا اسكت مسخوط الوالد الاخ ياك ما عفت عليك ورياح حيت انا جيت كنجري خفت لما كي بان لي عليك الامان بان الاخ صافي سكت سكتنا صاحبي سكتنا راه غنتورقنا راه انا اللي مرق انا اللي كنتشاف اما انت ما شفت كاع ما عرفتك واش من الانس ولا من الجن قول لي يا الاخ شنقول لك ريح انت غادي ولا بغيت نمشي برك اسكت ولا دير واحد القضيه كاع الشاي ريح ها هو هنا يلا ها هو اش غدير نعم اتركهم في ذاك القنت ولا نعس انت كاع حتى يجو غنفيقك يجي شكون هذا اللي غادي يجي امورك على صعب غد على كاين شي وحدين اخرين ما كيتشافوش حتى هما غادي يجي ولا نرجع بوحدك غادي والله ما عمر عمرت الراق الفلوكه اللي تقلعت من هنا قول لي يا الاخ اللي ما كيتشافش دابا انت عندك تجربه في هذا الشيء ولك انا ما عندي صار علاش علاش انا مسمعش هذاك هو الحرام الباطو ديال الطريان مالو هو نورمالمون نعم في الجريده إيه؟ كاتبين لو ديزنا ايوا هو غفلني المهم انا قريتها في الجريده وزدت البارتاج ديالي قلت معايا ايوا علاش وخرج له كاز باش عرف الزهر عند خوت مزيان قولي يا الاخ كاينين شي بطوات كيكتبوا على هادشي ديال الشقوفه ديال سميتو سكتنا ديال المشاغل ديال البطوات وايا كاين اللي تكتبوا حتى على قوارب الموت دابا انت الاخ عندك تجربه في هادشي وقلنا لك ما عندي زهر انا حيت انا راه اول مره عندي هادشي اول خرجه ليا على ما تكون سيادتكم لا انا ما نويتش هادشي اللي على بالي انا قصد حاجه اخرى ما عندك ما تقصد انت كاع انت ما عندك ما تقصد ما تقصد حتى ريحه تسكت واخا واخا واخا انت عيادك تلخوش اري علم اري علم بنادم تاكل عافيك ما يتزبط اري علم بنادم تبني مني الخلاق حيت انا ما كنشوف شيء بغيت يدير فيا ما بغيت ودابا ريح ما درت لك ما دير فيها شوف دابا عط ريح وسكت سكتني انا باغي نحرق انا غير بغيت نقول لك ما تقولش ليا انا باغي نفسر لك ما تفسرش ليا كاع بالنقص ما نفسر لك بالنقص ما تقولهاش دابا نطلع عليه عباد الله بقرشه مشي عليك كاع حرام عليك حرام عليك بعدا تقجي واحد ما كيشوفكش دابا ريح وسكت شوف شوف انا غير شوف انا راه ماشي ذنبي هذا انا كنت جالس انا اول مره قلت اش ندير اش ما ندير انا حتى نغامر قلت لا وعسى كلشي الناس كيغامروا غامرت انا ما عمرني كنت ناوي عباد الله جيبوا لي شي واحد غليظ بعدا وقيل الاخوان شوف غتريح وتسكت واش تفاهمنا ولا لا الله يا ربي هو ريح مزيان تفاهموا راه انت تفاهم معايا وانا نتفاهم معاك عمرني انا ما عرفت واش العفاريت تا هما كيحرقوا شوف اسمع يا اخي لو فهم العالم معنى التفاهم لما عشنا اسمع هذه وديرها في ودنيك لما عشنا في هذه الحياة المزرية يا أخي لأنه يا أخي خاصك تفهم وخاصك تعرف مرحبا يا مرحبا. بونسوار لي زانيمو. عادك تحبني بوجادي ولا تقول هذا خينا مفرسه على البودالي. هاي نعم أرانا مسلح باش بالغيوان. بغيت نسوق لك سكوت علينا. سكوت هاو ديرها كيفيك. واحد خينا هنا كيف دير جرت لنا ما شفتيش. هاو غادي يكون غير هنا ولا هنا. شوف تما بالك تما. شكون هذا؟ ما شفتوش أجي. راه ما كيتشافش. شوف شو كيدير معاه. اش كدير؟ شميتو. بغيت نسولك. قول اش بغيتي؟ حارقة معانا كرداسة. انت شميتيه كرداسة؟ قول لي. نعم. بغيت نسولك. قول قول. واش بابور هو اللي يدي طورينو؟ طورينو؟ بغيت نمشي لطورينو. لا بغيت نلحق على ولد خالتي عبد الصمد. مالو ولد خالتك عبد الصمد؟ مشاو ركعدو عند خينتهم. ايوا ودوروا الحركة. شحال درك تما؟ ودرك شويه. انا جاني الحسد من زيد. مسكين بغيتو ما يطفروه. مساعد واحد مساعد واحد الدري عندنا ولد الدوار. نعم يقولوا لي بشير. ايه برك شي 7 شهور في الطاير. ايوا تبارك الله. وجاب معاه 4 ديال المواكب. تبارك الله. غير 7 شهور برك؟ ايه بشير بشير. وجاب 4 ديال المواكب. 4 ديال المواكب. تا وعاش هاد المواكب؟ ديال الحسان ياسر. واعيد وصلوا. ايه وصلوا. ودابا تلاقيتو عليا زوز. شتي؟ وعاد اصلا ما تسكتوش من التبوهي. ها وصل. شتي؟ طاح النار تادو غادي ندوز. طاح النار. وطيحها مسخت الوالدين غير تورقوا. دازتو؟ داز. يا سيدي الله يدوز هاد النار على خير. يا قتال قلت لك راه غير كدير صداع كيفيق هو كيجي في الدور. ومين؟ انا غادي ندوي معاه لانه هادشي اللي كيعمل سيبوك وتروح. شوف ايه دوي معاه. انا غادي نسلم. خلعو واخا. قول لي شوف معلوم. قول لي ما عدو سيدو. عدو سيدة. وين وين اسمع هادي انا اسمع. حيد عليا. حيد عليا. حيد عليا. ماشي انا ندوي وانت تدوي. انا ندوي انت تسكت. ملي ندوي انا سكت. يا صاحبي قالتو مسكت ولا ما جيت ندوي داخل شفتيني من هنا سكت. صافي سيبيني. ها وانت انا فين دويت معاك؟ وانت انا فين دويت معاك؟ راني ماشي معاك انت. راني داوي عليه هو. اشنو؟ على عينيه. قال تداوي معاه هو؟ كنسمع عليه. قال دابا انت كدير النظري ليه والتطبيق هنا؟ باش من تطبيقي الراجل انا غادي نعجبك فيه. نخاف منه انا؟ يلا واش نشوف؟ هاني غادي نشوف. يا زيد نشوف؟ هاني غادي نشوف. يلا اسمع هذاك المشحوم. هي اسمع اسمع اسمعني سيدي خويا حبيبي ما نعرف. اللهم انت علي حبيبي غير بينك انت بعدا. شوف تفاهم معايا وتفاهم معاك الله الواحد هو اللي تفاهم مع العقرب. هادي عقرب كاين بس لا العقرب عقرب. ها اسمع كون عقرب ولا كون حنش تفاهم معانا. ماشينا شوف يا اخي قال لي عليك الامان ان شاء الله نكبر. خمس جاي راني ماشي معاك. نصيدو الحوت البونيه الكابينه البلاجو بريكوسكوت السلطه. اتخ مني الى غيزون ها لتي الى غيزون غادي نمشيو نصيدو راه هو هذاك الشيء اللي قال. بزاف عليكم الصيده انتوما فرياطه وغادين مفرطين. اوبجيكسيون. كان كانت عنس كان احتج كيفاش الاخ بزاف علينا الصيدة. ايه عدو الصح علاش لي الصيدة بزاف علينا ياك راس النار وسبيبة ودودة ورا معك. يا أخي اللي مهم عندي أنا هو كيفاش بزاف علينا الصيدة. أبلاتي أسير قرايا أبلاتي. نعم اسمح لي. وي قراي باجتي وي باجتي قول لي يا كيفاش ورقتينا غادي حارقين؟ شكون اللي برقد لك ابا جدي؟ ماشي هذا هو الموضوع، وقول لي راه متخلف انت. انت الموضوع ديالنا هو هذا الاخ قال لنا حنا بزاف علينا الصيدة، كيفاش حنا اللي بزاف علينا الصيدة؟ هذا خينا مصيفطوا لي القرد فلاح. لهذا الكلام هذا الاخ قال لك بزاف علينا الصيدة. وكيفاش يا اخي تسر لينا وبغينا نعرفوا كيفاش بزاف علينا الصيدة. اشكون اللي بغيتو نجاوب فيكم الاول؟ اعتقد انا. لا لا انا هيت واحد فيك ابوك ابريزو روبو وين و 30 عام وحنا روبو بغينا نخدمو. بزاف عليكم الصيداء، الصيداء كاتين عليها مواليها اللي كيجيو من بلادات اخرى ويستغلوا الخيرات ديال بلادنا وفي بلادنا. فغزان عبشتي. والخطير في ذلك يا إخواني أنهم كيصيدوا بالطرق اللي بغوهما. أسي الخطير. نعم سيدي نعم. أنا لكم خطير ولا ما خطيرش؟ أنا بغيت نعرف هو كيفاش باشتي عرفنا حارقين. إلا صافي هادشي اللي باغي نعرف. بغيتو تعرفوا كيفاش عرفتكم باللي حارقين؟ قول لي لاباس. لأن هو حتى أنا غادي معاكم فهاد لا كراندي باسيون. اش بغيتي؟ اش كاين؟ اش كاين كدير انت؟ اش بغيتي؟ بغيت نسولك سولني تلحني 5 كيلو بغيت. قول اش قال هاد الخنشه ديال الكرمون؟ قال لك خدي معانا فهاد لا كروند ايفازيون. تبارك الله تبارك. وياش؟ غادي معانا في هذه الهربة الخطيرة. حتى هو حارق معانا. غادي معانا. اش بغيتي بيه راه يضرك؟ حتى واحد الراجل كبير ما كبير على الله برك في بلادك انتخابات جاية دور وزور ودور. ils ont raison يعني عندهم الحق باشتي. سولني انا انا اللي عارف القانون ديال الحراقه. في القانون ديال الحراقه ان الحراق ما خصوش يديباسي 40 عام يعني 40 طون. وانت باشتي بسلام كدق على 80 عام باشتي. اه لا Il a une fois raison, hein. Pour une fois, tu as raison, hein. Ou derrière ta bouche. Andrhaq, Abajdi. Al-Mafroud, Abajdi. Annaka khsfoul tajaba. Afdarak. Mertah. Ma'a oulidatek. Alaniyatan. Ou derrière brilit dialatay. Ou gaj katfarraj de télévision. كيف يعقل يا بجدي انك تهاجر معانا هكا سرا وخايف وهربان؟ اش غتقول على هذا الكلام يا بابا عبدو؟ يا ابو العجوز يا ابو البنات؟ ايه هذا الكلام عندك فكرني في واحد البرنامج. زياده استوديو خنجه تاكي البوند الاول ابجدي البوند الاول الا بغيت تحرق ما خصكش تحرق مع العيالات. اوبجيكسيون. كان طعام يا اخي كان احتاج في اطار اليوم العالمي للمراه الا مساواه الا جامي. وعلاش جامي يا اخي؟ انا ما كنشوف شي مانع باش المراه حتى هي تشاركنا في هذه الرحله، خصوصا ان المراه بينات تاريخيا انها بحالها بحال الرجل. سي با غي. هذه الهضره الخاويه. سي با غي منين عمرهم كانوا سي با غي؟ سي با غي. سير شوف الباب ديال الشركات تلقى الشباب والشابات واقفين كل شيء تيتسنى يخدم، تيخرج هذاك من الباب حال انت يا البنت الزوينه فيكم تشيل هاد الشيء. دخلي تخدمي ما كاينش مشكل، ما عندكش لاكارت لهنا يكون والديها دخلي. انت ولدي سير سير نو سير معناك سير والله ما خدمتيها بالله. سير عمر الجنب بعدو بالهضره الخاويه باغان. يا ودي يا ودي 40 عام ديال الاستقلال وباقي واحلينها شكون المراه وشكون الراجل. البونت الثاني الا بغيت تحرق ما تحرقش مع البراحش. اوبجيكسيون. انت شاف انت واحد المتخلف في المكان. اولا يا اخي ما سميتهم شاي البراحش، اسميتهم لي موم لي بتي زونفون، فلذات واكبادنا التي تمشي على الارض، عماد الوطن، رجال الغد، شباب المستقبل. هذه العجينة هذه الآباء، هذه العجينة هذه الآباء، هذه العجينة سنين طويلة وأنا كنتسنى هذه الفرصة باش نحرق. أنا غادي نحرق اللي غادي يحرقني، وتفهمتي ولا لا؟ Thank you. الوطن. صح صح الله صح. صافي يا شكون قريش؟ هي دابا السلاح اللي تضربتو بيه باغي نضربو بيه الناس بحالكم ياك ياك انتو انتوما محرومين وكتعرفوا شنو هو الحرمان ومع ذلك يا اخي مع ذلك باغي تحرموا على شي ناس شي حوايج تحللوها غالكم بوحدكم يا قتلوني يا قتلوني يا سي هلا ويلا سخن عليه راسو ادليه من الباطو ويشوف اخوه الانسان اش غادي يدير ليه. يا وليدي والله وليدي تا يعرضوا عليك واحد شهر من داك الشهر فيه وتشوف الاخوه من المعقول دابا نضربو طيفين ما يبطلوا انا اخوان راه التجربه الانسانيه تبتات على ان الانسان عدو ديال خوه الانسان كيقتلو كيعذبو كيستغلو. طف طف طف طف ايوا يا عينيكم فيا ايوا قتلوني يا سيدي قتلوني يا خويا هانا الله من دبرت على هاد خينا اسمع اولاد بالنسبه ليا كلكم بحال بحال الله الله واخواك الحق ظهر الحق وخقصي ورد وزهق الباطل ان الباطل كان طويلا قصيرا. ها واحد انسان واحد القلب الطيب عنده الناس كلهم ابحال تمع شنو هو طريقه واحده غنزيد على واحد فيكم يا الله سياد نحكو جنابكم جنابكم الله يخليكم في البلاد الباب شويه انا جاي عندك اول البلاد انا الوالد شويه عليك هاد المعقول خلص ملي كنا وليدي في القيره وانت كنت كثير خلص انا القيره عرفوا خلص اسمعني نخلص خلصنا خوك ما عندي شيء ليش بيش شتي غادي مقاوله هنا ارا خويا اسمعني ارا خويا خلص يا شيخ بسم الله شوف بسم الله خويا بسم الله نعم خويا بسم الله يا خويا انا جاي عندك ولد بعدا بسم الله خويا انسان انسان يا خويا الناس ورجلان اي كلامك هو كبير عالم يرعى نعم ومتعلم يسعى واش غادي نبقى انا كنسعى انا خلصني اسمي خلصني اسمي ما كانش فاهم يقول لي اسمعوا بالله وراتي اسمعوا بالله انا قلت لك خلصني فين كنت نخلص معاك هذا نشوف معاه واخ شوف بارك الله يسر صافي كون هاني نعم دير معايا التريتات يعني ماكينة الصابون خلصني اسمي ولا ما غاديش اسمعوا سيادنا الله يخليكم من دابا نص ساعة غادي نجيب الفلوكة غادي نوقفوا حدا الباطون المعلوم غادي تنزلوا مشواري عليكم العساسة راه ما غاديش تشوفوكم قطع الراس انت ودايس اشنو بين لاعبك انت تحتو وتفتح وتفتح كتجيب هذا الضوء. كيفاش؟ ثم شكون هادو اللي ما غادي يشوفوناش؟ احنا حنا ولينا هنا ديزوم انفيزيبل ولا؟ كاين واحد فينا هو اللي ما كيتشافش. كيتشم؟ ها هو. اسي قلت لك ما غاديش تشوفوكم، هي ما غاديش تشوفوكم. وزيدون انت مالك كتحنز فيا؟ اسمع سيدنا، ملي غاتنزلو من البلوكة غادي تطلعو الباطو من دارو، غادي تمشيو الكونتونير الاحمر غاتلقاو محلول. راه خلص. وكاين ها كونتونير واحد اللي احمر محلول. كونتونير واحد اللي احمر محلول، مني غادي تدخلو غادي يطرق عليكم وما يتحل ان شاء الله تتوصلوا. وشكون لي غادي يحل علينا مني نوصلوا؟ اللي سد عليكم هنا هو اللي غادي يحل عليكم الهي مني توصلوا. اجابوك صارت تخشم عليك يا خالتي. ولكن شكون قال لنا باللي غادي نوصلوا غادي يتحل شي كونتونير كاع؟ لا تقف لا تقف، هادشي شغلي انا، انا واخد جميع الاحتياطيات. اسمو جميع الاحتياطيات. تبارك الله على سي بوايد. خلص اخويا. وشكون نتوما يا اخي؟ ما عرفوش، هذاك هو قدم حراب وراه دابا داير جمعية قدماء الحرابة. خلص. الله الموعد. مني تنزلوا سيدي من البطو؟ المسؤولية ديالنا انتهت. ويلا تشدينا في البطو؟ فمك لا حسن جلوك. لا فمك. إذا تشديتوا في البطو ما تعرفونين ما نعرفكم، وفليساتنا كلنا فيهم الله الرضا. أما إذا طبقتوا التعليمات ما غاديش تحصلوا. وبالمناسبة أنا عاود نذكركم من اللي تكونوا داخل في الكونتونير. راك فكرتينا ديك المرة. ولكن الكوكبة ديالكم باقا ما حلضاش. الكوكبة مع من غاديان؟ أولا ما تدوش مع بعضياتكم إلا عن ضرورة أو بشوية الرضا. إلا دوينا بلي وليدي أبغيت لك اللقوة. مرة عليك الوالد مرة عليك. ثانيا جوجي نعسو أو جوجي فيقو. يحبيو شي حد إلا كايش خر أو كيهتهت أو كيخرخر الليل هذا. إيوا سبحان الله. ثالثا اسمع، راه إلا شعلتوه بالليل غادي يبان الشق ديال الكونتونير. حنا غادي نشعلوه بالنهار. شغلكم هذا. رابعا الماكلة كلوا حسيمسي. والبوديزا اللي خوات ديال الماء استعملوها انتوما الرضا. خامسا إلا شي حد فيكم جاه المال دومير يرد خاطرو وديو معاكم الميكا الرضا. هالميكا هالميكا خويا البلاد الميكا ميكا ميكا خويا فيا الخوف الرضا. الميكا خويا سادسا القارو شي قارو الله يعفو عليك الرضا. ما تكملوش خطرة وحدة وما بين القارو والقارو ساعة أو واش تكون الخوت سايزنتو؟ ما كتعرف شي موج ليك؟ مالو؟ بغيت نقص من سروالي. ما تخلعش مالك وكان؟ خلعتيني. ما تخافش ما تخافش. إخواني أعتقد أن السجن أرحم. آه يا أشوفكم رجال. راه دوزنا بلا منا الله كتار من هاد الشيء في كامات كبيره وما عمرنا تخلعنا. هذا هو الكلام، هذا هو الكلام الوليد. ما تخموش ملي تكونوا داخل في الكونتونير. ثم خموا سيدي مني توصلوا للخارج وتسبعوا فلوس وترجعوا للبلاد وليدي ربيكا ربيكا إخوان الله يهنيكم أشياء يا أصل أصل مركز ما تخطيشوا فين غادي غادي سيجي الفلوكة والمقادف أش جيب الفلوكة والمقادف الفلوكة والمقادف إيه الرضا إيه وكيفاش واش درتي فلوسنا في جيبك وباغي تقذفنا هنا يا ودي غاتيقو اشوف غاتيقو في الطراق راه تقدروا ديروا تيقتكم في الطراق وما ديروهاش في القنصليه غلطتي اش قلتي اي انت هاد الشغل اللي ساير دير فيه عندك عليه شي فرمسيون والوليد هنا راه كلمه وحده صافي سبيمن وسبيمن الله يهنيكم كونوا على بالك أنا جاي أشياء نعم مستقبلي بين يديك وكون هاني الله يعطي الصغار أسكي بغيت نمشي لميلانو هاتي إن شاء الله بغيت نصابوا ريحاتي ندوز واحد العام ولا سبع سنين وانت مجاي داخل تانا لبلادي قلت لك يا ولية في الحدادة مرحبا بعملتنا بالخارج أرى لي عملتنا بالخارج جبد لي عملتنا بالخارج ومشي للدوار مشي للدوار لقاهم فرحانين بيا كلشي مقلص فوق الكوديا الكلاب تزغرت والعيالات تنبح وتعاوي البلاجة واللي لايح جدار في مطمو ورجع ونوقف طنوبيل ونحل الباب ديال اليسر وننزل نحل ديال اليمين ونهبط طريقاتي ندوم سيمانة في الدوار سيمانة وانا سالت عليا بالخيمة والنهار السابع نحل البارز ونجبد الماكن ونكرت الوليد تهبي وعلاش ما تقولش باهم دوبل في ديكابوطار ولا شي كنت مفرقح وغنمشي لهيه وغندبر على شي شهبة بوربا الشهبات را تيموتوا على هاد اللون وعنجي وعن سكت لفام اللي كتحل عليا بنكري عليا فين ما شافو خنشوسي اللي شافني عادي دير ما دار ولد خوك عادي ولد خوك راجل عادي ولد خوك بن الدار عادي ولد خوك جا الطنوبيلة من الخارج عادي ولد خوك دار الطايلة من الخارج عادي شوف ولد خوك عجداه عادي وتشتي ولد خوك ولا عادي تشتي الناس عجدارو عقدوني انا عقدوني بس قول لك يا ولي قول لك ابو جدي ما كاينش مشكل طب صح سميتك عادي مع الأسف بوشتي أنا سميتي عادي ولكن أتزد في واحد الوقت ما فيه لا عدل ولا إحسان متخلفين جدا يا أخي أنا بغيت غير نستقر ويكون عندي واحد دخل مستقر دير بيه تا انا في صالون. صوت صوت صوت صوت رحنا حارقين. فيليكا انا عييت من نظرات الاحتقار في ليزيو دو ميزامي ميزامين مي كوباي مي كوبين. عييت من نظرات العطف والحنان في ليزيو دو ماماغي مون بير. و سافي ليكا جوني مار جو مون في واسي كرايا غادي نمشي تا واحد من شدني. وهي هي راه ما غادي تشدك تا واحد، ولكن ها فين غادي؟ غادي نمشي في حالي، غادي نتخبى هنا وغادي نمشي بوحدي. وهات الله يهديك فين غادي. واش عرفتي هذاك؟ مالو؟ هذاك اللي غادي فيه انت. مالو؟ راح حدو طنجة. تما تيتيني انك جو ديسان لا. اه وي ها. Mais vous savez les gars, coûte que coûte, coûte que coûte, je m'en vais. Hé, attends cocotier. Matin, attends c'est le cocotte. Attends le rage cocotier. Moi je dis. باش نقراو. وكيفاش؟ كيفاش شاريهم وديولك؟ وصباح وانت تخطب علينا وطنجة ما عرفتي تقراه. شتي هادشي اللي سهلين تقولوا فيه؟ كله غير خواخاوي وتخالف فتخالف. اها ايه با من اللي هو ابا جدي خوا خاوي وتخالف فتخالف؟ لاش انت مهاجر معانا في هذا الحلال؟ لا انا ما شوية على الجمال. انا ما غاديش على داكشي اللي باغي نتوما. ايه ولاش غادي؟ انا غادي ندوي على حقي. حقكم؟ اي وراحت مول الحق. باش ديك الى غيزون حقك باش دي راه هنا هنا فين كاين حقك ماشي لهي. لا حقي لهي عند الفرنسيس اللي تحاربت معاهم على بلادهم وتبليسيت نوبتين. انا راه بليسي دو كومبان وفي الاخر كيخلصوني. وابا جدي وادو قول لي كي حقك ابا جدي راه مات ومات دو قول مات. دابا ابا جدي كاينين شي ناس خرين ما يعرفوكش وما يسمعوكش كاع ابا جدي. تا هو امتى مات انا؟ شكون؟ هذا اللي قلتي دابا. دو قول؟ اي ما تموت. شوف ابا جدي ليكن في علمك من مورا نوح عليه السلام بقيت انت. انت اللي باقي. اما راه كل شيء مات ابا جدي. وهذا اللي قلتي مات كاع ما قالوه. فاش غادي يقولها؟ في النشرة الجوية. ياك بلي ما راه كيدوزو الموتى مع الرعدة قد قد. يقولها في النشرة الجوية. اي يا ربي مع من غادي انا؟ لا باش دي لا ما كتقال شي في النشرة الجوية لأنه ماشي تبروري هو. قالوها في الاذاعه وقالوها في الجورنال قالوها معات كاينين ناس خرين ناس ما تعرفهمش اصغر منك ما يسمعوكش ما يعرفوك انا اللي ما يعرفونيش علاه انا دوز معاهم القيره وما يعرفونيش ما يعرفوكش ما يسمعوك انا اللي ما يسمعونيش انا مالي اخويا انا فرنسا نسيبتي اللي نتحارب عليهم واش دابا بجدي اللي حاولت نفهم انا هو لا بنتا بغيتي تمشي طالب الحكومه الفرنسيه بالتعويضات ديالك يا حيت درت معاهم القيره وبليز انا راه بريسي دو كومبان والله هذاك بجدي واش القرايه نعم واش دابا هذاك بجدي تلقاه كان عابري ميلا وراه مصدعنا دابا والله هذاك بجدي شوف انت غنقول لك كلمة واحدة قول جوج لا بجدي ما كاينش إلا سمحنا ليك وتقنا بيك تكون سميتك عادل بركة ما عجبتك بجدي هذا اللي كيهضر معاكم راح جوزف زيك أشنا هو؟ واش نكدو بجدي جوجو فيسيير؟ أيه ما كاينش في الدنيا بجدي جوجو فيسيير كاينة لا جوجو فيسيير بجدي كاين سوزو فيسيير ضابط الصف ما كاينش جوج ديال لوفيسيير ما كاينش انصارة في ترانشقات قروها لنا وقالوا لنا سميتها جوجو فيسيير بجدي نصار راه عندهم الحق راه انت اللي غلط كاين سو زوفيسيي وانت سمعتيها جوجوف لا ما كاين جوج لا لا لا ما كاينش جوج لوفيسيي هكا دابا انت غتوريني انت طنجة ما عرفتي تقراها وجاي باغي تقول لي كاع شنو هكا جوزوفيسيي بجدي الحمام راه كنت فيه غير البارح نرجع تاني اليوم واسمع وليدي نشرح لك شنا هي واخص شرح لي منك نستافدو اشنا هي اخويا جوج ديال لوفيسي جوج فيسي هي اشنا هي كيف قراوها لنا نسارة هي نشرح لي انت كي قراوها لك نسارة اشرح وليدي ديال جوج فيسي مشكلة هانا شرح لي يلا شرح اخويا شتو فيسيك هي ياش زعما كاينه جوج ديال الفسيانات مخشيين في جانا جوج ديال الفسيانات مخشيين فيك انت اي هذه جا شتو فيسيك جوج الفسيانات مخشيين فيه هو تبارك الله على دوبل بريز الله يتكبر شوية برسل شوية وبخالي جامل من هو الولدي اشوفك احيا ايه احيا كيس علي قبيلك انتي السوزو فيسي قلنا ما كاين بس دابا وليتي اجود الشاف من اين هادشي احيا سامحوا لينا سامحوا لينا عجيب اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اشياء اش كانش واش دابا بغيت تسطينا ما كاينش هادشي هذا ما كاينش هادشي بقى تسجل في سير الله يحفظك ما كاينش واش اجي نكونوا لي اش عندك عندك شي قلم علاش قلت لك واش عندك شي قلم معلوم عندي قلم ايه معلوم وعندك وريقه بيان سير ياك بيان سير انت اش غدير اش غندير غتمشي لهين ايوا وتكتب 100 مره طنجه طنجه طنجه اتفركوا انا عندي جوج سميكات مالكي مطربة ملي كنت عند الفرنسي كانوا كيعيطوا لكاع ميس وعي وعد خوتي المغاربة كيعيطوا لكاع ميس لوت اشو تنشف والله انت ترخف علينا بالله عرفتي تكايس اسمي تكايس علينا قالك اشو تنشف منين عاوتاني شفتي هادي من هنا ياك عاد دابا كنتي سجلتي في سي وقلتي دابا شارجر انا ما عرفتش قلتي وصلتي ل 20 ولا مازال معاون غادي يعبط له غادي معاون تخلي فيه يا ولد خلي الراجل خليه يحلم شويه قضي قضي اش سماك الله قلتي لي مسعود قلت لك اسي سيدي مسعود الحسين نقدم لك جار سيدي احمد بن دريس يعاود لي الدري رجع عمي يتعاود لي الدري يا خالتو على شي كلام عاودات لي مسلوبه قال لي بنت عمي انا مكويه وانت سير الدوي وانا كنقول فين جاي انا مفرج فيه ايه فرج فيك ايه في واحد تيلاوي الجزء الاول ولا الجزء الثاني يلا شتك في هذيك التلاوه اللي يقولوا لها اقرا اقرا اسميتها اقرا واقرا هو انت طنجة هذيك اللي فيها ديك ديك اللي مصور فيها ذاك يوسف ويفرتك اباه اي وديك الاخرى فيها يا اخواتي جاء الخطر اي وديك الاخرى الثالثه وش اي مصوره معكم ديك الغنايه الزوينه شنو هي يقول رايتها لطيفه تناسب الحبيبه عباس حفل جفاني حتى الحفل جفاني وصل الحفل جفاني وصل الحفل جفاني وصل الحفل جفاني وصل الحفل جفاني زين الاخرى فيها امل حياتي حك ويالي هاي وانت اشتي وديك الخرايا جدالك اسمعي يا ربي الله يبليهم كما ابتليتك اوي ياي شارك اهي غد معلومش هنده اوي هاي بوالك اه وما اشتيليش ما اشتيليش مني نسخن حيت حنا عاصلنا مازون كان ينسخنو مرض علي ماكينة ديال الحصاد جدك خلا بكري جدك معاه من القلع جدي انا قاري جدي ايه اش معاه من القلع اقرا مع داك ابن بطبوطة وانت شتي وانت شتي جدو معاه من القلع زيد داوني ساكت خليني ساكت. اي قول اولي عيالك يا مدالي اللي سير نقول لك عليك. اي قول لي شكون اللي قالوا لي؟ دخلنا عليك والله شكون؟ قالت لك يا جده ما تعرفش جده؟ اسميتها لبنى. شبغيتي عندنا؟ مالك انت؟ وانت خلاك؟ واش ما عرفتيش علاش سماوها لبنى؟ علاش؟ كانت كتبيع وتشري في المن. يا راجل يا راجل انت طايح زعما بالاسمي انت عزتك اسميتها لبنى؟ لا انت خلاك؟ مهنا ما عجبتش لبنى خليها. اي اي اي اي اي اي اي اي نهار صغير هذا اللي سير نشوفك حداك. يا حبيبي وي وي وي انها طويله هذا اللي سير نشوفك حداك. عاودت لك يا جدك والي عليك. قال لي انتم انتم ولاد عاقله كبيرك انتم ولاد عاقله. ايه هذا هذا راه ولد عاقله. ولد عاقله ولد عاقله. ايه هذا راه ولد عاقله. واش من عاقله؟ هذا ولد عاق. يا ربي يا عقل على هذا عقل عقل غير على هذا وقال لي انتم انتم قال لي كتب التاريخ. اي احنا قدام. قال لي التاريخ مني جا التاريخ. اي اذا كتبرك فهم. قال لي كتب كتب الحرب العملية العالمية. كاينة حرب عالمية أنا ما فات شيء على بومزوي. كاينة حرب عالمية. ها هاد الشيء اللي سير نقول فيه رسميتو الشياشة. اش كيقول دابا؟ الشياشة. لا واحد من الشاشة. رسميتو الشياشة. تعلمنا يا سيدي. واسمك؟ اسميتو السياسة يا رجل. ازاي اش بينك وبين شي سياسة؟ انا نطير في السياسة. ماشي السياسة لان جدودنا قال لك خاصك تحط النقاط فوق الخروف. واش غادي معاك؟ غادي بعد لي نقاط؟ واش غادي بعد لي نقاط؟ واش غادي بعد؟ واش بعد؟ راه غنطيح عليك انا. بعد من ما عم غادي ما عم انت شلي فيني يا ربي. واحد يفهم ولا واحد يعلم. ايه عاود لك واحد زيزون. قال لي قال لي اكتب حرب عملية نقول لك الاولى نقول لك السابعة. عرفت اش قال لك؟ قال سكت عليا. سكت سكت عليا. بعد منا ما كانش السابعة. فين عملت لي شي حرب سبعة فاتت؟ كمال كوني. لا قلت كاينة حرب سبعة. كمال كوني ليش كاين؟ كاينة الأولى والثانية صافي. أشنو كاين؟ الأولى والثانية ما كاينش سبعة. ما كايناش سبعة. ما يمكنش تكون. وإلا ما كان نكونوا وادي هنية. هاي. وين هذا الهدف؟ هاي. حل ودنيك وتسلط للشعبة. شبقة شبقة بعد مني بعد مني يا راجل بعد مني بعد مني بعد مني بعد مني يا من تخريف بعد مني. شبين يا أخي لازم خلوك بعد مني لبني يا راجل. ايوه قلت لك قال لي قادم وسط واحد الحرب كبيرة بلا مارا كنتم ضاربين الجابون مع ولاد حد. اش كتقول دابا؟ اش كتقول؟ اش كتقول دابا؟ اش كتخمز علينا؟ اش كتقول؟ ما الجابون ولاد حدو؟ اش بغيتي زعيم ما ما اش بغيتي عندنا؟ اش يا وليدي؟ خليني نعبز. تعبر؟ انت باغي تعبر انت؟ ايه انت عندك ما يتعبر انت؟ واخا اخويا اعبر يا اشنا فاشتي خشتك وليدي في الباهي درت نقص دولتي لينا هنا ستيلو حمر ولا باهي درت نقص ساكنان فحديت ما سبق وتعجبتو بزاف تعجبتو بزاف قال ياكتم داري بشي غيم فيهم شي شجر نقول لك ديال بلوط نقول لك ديال لامينيو نقول لك ديال شينوج ديال شينوج وقال لي ديال منك تتهزوا عينك وانت تهزوا دوك الجبال وفي دوك الكدا ويبان لك راه هذاك اللي قال ما تسطح عرفتي اش خاطي والله تسكت بالله والله تعرف حكمه هذا الراجل يخربش علينا الله واسكت واسكت يا متخلي ومسخت الوالدين وبقيتو تتغوتو تنجو صحاب الوقت راهو والله مسخت الوالدين تنمشي صافي سكتونا صافي هاي سكت سكت سكت زم فمكم هاي تالي تنطورينو لكم مني بس سكير الله يهديك وين هذا ما صدعتونا واحد راكم معايا والله ما بغا نحرق وين تحرقتي العام روح وشوف انت درتي الخرطه ولا انت الله يلعن بالحرق اللي ما بقاش عنده قيمه ما يبقاش فيه دخلنا عليك بالله انت مصدعنا وهلكنا بوجتي وصدقات غتكون حرب بعضياتنا مالك على حد وزيدون كاع هذوك الناس اللي غادي عندهم هذوك الصغار اللي غادي عندهم هذوك القور زعما غادي يعقلوا عليك والله بوجتي ما يعقلوا عليك منين عرفتي بوجتي اش غادي يديروا لك كاع انت في عيله مشيتي غير يشوفوا خمسوسك غادي يعدموه يا عبد يا توقف بلاش تدكم برخ رخ ما نزلوك صفص وفي الاخر اش غادي يديروا لك غادي يكتبوا على قبرك شاهد مجرم حرب بالخط العريض بوزتي يشوفوك من هاد زوروك بالدراهم دخلنا عليك والله ما فازك دخلنا عليك بالله سميتك بالصح عادي ما عجبك المهم البشتي هذوك والله ما يعقلوا عليك ما يعقلوش ما يعقلوش عليك وما يعتبروكش يا البشتي اش غادي يكتبوا عليك غادي يكتبوا عليك الشاهد مجرم حرب جي وي شهيد مجرم ينكروك ابوش لا ينكروك غادي ينكروك ابوش وكيف يا اللي تتبع ما غادي ينكروها حتى هي ربع سنين ديال الكيرة العريض المال والمسوسين وبالقرطاس وبالبارود وبالروبلات وفي الاخر ينكروني ينكروك انا شريت كرتونة انا ايه تولد فيها بنت فيها وليش بنتي فيها؟ بنت فيها والدين وما عندكش والديك؟ كان سنة الحرام عليه ديال الفيزا داش عليك؟ كبار القنصلية باش نمشي وفي الاخر نبقى ميت تما ما نشد الشميش وفي الاخر يقول لك سي حالك الكلب الكلب إلا شي نهار حليتي فيه وعطيتيه الشتك ديال الخبز كيبقى عاقل عليه وهرب لهذ الكربون ذكروني في ليلة وحدة الجدرون القانع وتالي بغي عدك تالي بغي عدك أنت يا سي محمد وتبان لي يدك الدغمة ديال الخبز من عينيه ونعرف الشيطان وتفكر الموت أحياني على الموت الموت اللي تحت ما بقى باغي تفكرها صبرني انا، صبرني انا على الموت. انا اللي فايت مليت. خلاص اكيد هذا موال السقراي هو الرجل ضيع صحته كلها حار بليزي دو كومبا وفي الاخر نقروه في الفيزا. عرفنا هذاك الانسان واخوه الانسان واننا سنعمل على اقوى لبدا الهضره هذو. الله يهديه. شوف هاي الحقيقه هاي قدامك. والله العظيم لهاد النصارى هادو صبر اليوم. يا عودي يا دري ولد عمي، يا عودي يا دري ولد عمي، يا عودي خالي حمامة، على شي كلام قالتو لي الحاجة بنت بريزين، قال لك بكري في عندنا في ولاد موزين، بكري قال لك كانت واحد الحرب بين الفرنسيس والفرنخيخ، ما تعقلش ما تعقلش، هذيك الساعة انت كنت مشدود، يلقاو عندك سمسك. فاكر اللي جا كانت واحد الحرب كبيرة يوم اللي سالت حرب جا الفرنسيس من فرنسا سالتو بوار عندنا قول باش جا في البابور والفليك الفلوكة الأخرى ربطوا عند النادر نزلوا جمعوا المغاربة كلهم اللي كانين في الدبار هاو داهم داهم الإيلي الخارج يعاونوهم في داكشي ديال البني. دابا الفرنسيس يبنيو الموبل والمغاربه يركبوا ليه السنسول. هذوك يبنيو الموبل والاخرين يديروا فيه السنسول. يصوبوا ليهم داكشي ديال هذاكشي اللي كيشط من الحرب اسمه. ديشي هذا. مخلفات يا بني المخلفات هذو المخلفات ديال الحرب. على كان هذا خارج رانا صبرين. يا وشو المغاربه بلا منا على الله. كيش احنا المغاربة حنان ونبغوا نخدموا بالنية شاو قفزوا المغاربة تم وبداو يحفروا في الفيران فيران والغار اللي جاي تحفر ماشي الفاضي الغيران اللي كيحفروا الفيران يا سيدي. انا بغيت نعرف غير حاجة واحدة علاش غادي انت اش باغي تكشتر في ايه غادي نفوق وجهي طجيل أسيدي أسميتهم الفيران الفيران الغار الفيران الغار واخا خويا شكون اللي كيدخل الغار الفار وتيك شويه عام الغادي أنا فين ما كاين شي غار حفروه هاو مني سلام جبدوا الجعب وطاحوا يسرحوا بالجماجيم والمناجم الجماجيم والمنجم والمناجم والمنجم يا عبد الله المنجم يا خط الله اسمي جل المنجم وبكت عليك لا اله الا الله المنجم اسمي المنجم ياسير ياسير تدير في قوسها كمان ياسير حبس عليها حبس عليها انت متفرو ابو عويده ويعاود لي واحد المجحوم كان شبعه قال لك اسيدي دخلوا لفرنسا في الليل دخلوا لفرنسا مع ديك تسعود هيا شنو هيا عندنا حنا نقول لك العصر نقول لك الفجر دخلوا مع تسعود لقاو فرنسا كلها ظلمه لقاو فرنسا مظلمه قول علاش علاش عاودت شعلنا وزادوا عليهم فرنسا في الضوء داروا الاضرار كله الفرنسيس كله ماشي بحال هادو عندنا حنا زادوا عليهم مشاو يخيبوا في البلاد مشاو يشمشوا ظهرهم في شهر 8 باش يوجدوا شهر 10 ها هو موضوع الفرنسيس مني قديتوا ولادكم وقريتوا ولادكم سيفونينا باغي تقرا لا باغي تزوج لا وباقي تخدم لا هاد الكور ما كيعرفو غير لا الله يعقلبوهم اللوا. ولكن انا ما غاديش نسكت ليه ما غاديش نسكت ليهم نهائيا. اش غادي ندير باش ندير لك؟ غادي نمشي لذاك القبر ديال الجندي المجهول ها هو مشال على ابوه. باي دي معاك زوج ديال الشمعات حطهم لي عند راسك وقول لي غير عليا دير وامو المكنه الكشمير. يا سير تقشم عليا يا سير تقشم عليا نص نهار نص نهار وانا كانت صنت لك اول كلب انت سير تقشم عليا. صافي يا صاحبي صافي والراجل دابا بالدباق بدا تفلى عليه وداك فين يسحب لي الانزو. يا سير هاد يا سير هاد عارف واش في صاف كان توافر الله يحسن ما بلا ابا راح نزح ما يا اخواني جاع المطر. هو هو هو كان معايا في عصمه رأيتها فتيكا المتخلين. سمعوا يا الاخوان شوفوا انا بشتي نظري انهم الى بغاو يرتاحوا خصهم يلقاو معانا شي حل. السيد واش خبرك باللي النواوي صنع جميع القرارات الا افريقيا لا هذا الشيء علاش كنا انهم يجلسوا معنا ويدوروا معنا على الطبلة ونعاودوا العزلة ما الاول. هاي واتاش من العزلة وراهم حيطوا لنا بلا زعما لا قاعدين تشدونا في خنزيرات خنزيرات اسميتهم الخزيرات. اجي يقول لك هاي وادريد وولد عمي العام اللي فات بغى يحرق شدوه جيت لاصقوا باصي بعد منهم من كاميرات من كاميرات توسى من أبان يا الله ما عدنا اليوم ما صافي خليتي الباريات ويا لا فكرتيني عاد الحال ديالك في كوسلوفاكيا. اسكت اسكت اش داك الشيء حاط نتا اسكت قلتلك اوليدي ايه عاودتي انا ما كاين ما يلزمني ملي كنا في الكيلا كنت في واحد فرنسي مع واحد فرنساوي اي سميتو مسيو مسيو بيري. وانت كان هاد بيري يا ودي بيري يا ودي كتعرف انت بيري يا ودي قريب متعلم شوية ملي كنا بديك بكيلة دخل علينا لوني ما ودار قرطاس الحافظ له شوية وهجات بالك وانا نبدا نغوت نطو فيه كنغوت اوه يا بني بعزة اوه سيدنا بني بعزة وانا ابنك بني بعزة وهو هو يسولني شكون مولاي بعصا هادي ما فيهاش ما فيهاش ولا ما فيهاش مزيان قرب لي راه ما فيهاش ما فيهاش سولني النصراني قال لي ميت سويعي ما فيهاش قلت لي هذا وي قال لي هو كيس كيليا مولاي بوعد حيث هو ما فهمها عرفتو ما عرفتيش مسيو بيري ما تعرفش تنوض جاوبتو هاي هاي ديما بدا من اليمن عندك مولي سعيدو ولا نقول لي مولاي بوعزة او كان شبيري هي الراسيون ديالك ديال الماكلة زعما المنفودة المنفودة اي الراسيون ديال الماكلة ايه اه اللي قال لك الانسان يقطع الراسيون ديالو الله الله اكبر من صباح انت كتهنطق علينا هنا كنا نديرو راجل عشاء قالك وراه هذاك الشيء فاش حادقين هنا حادقين هاد القوانين كازي انت بجتي بقى بينك وبين الموت اصبر قربتي وباقي فيك القوالب البشري حقا واحد القنبوله جات وقفات ما تحركات او لي دو كوموند مو هادي ما سكمتيهاش راسنا قنبوله أقول لي في الصحارة دوش أنا ضرور تخريب هذا هو تخريب قول لي يا أمري باين يسوف لك أكيد ما نسيش عندك شوية ديال لامبرسوليكس أمضيتني هوليدي يكون دهنا ولا بومادة الله يا سيدي بقيتي فيا بحالك فيك من قبيله تتعاود لي على باريس دارت باريس درت في باريس خاصم جيت تو باريس هادشي مزاف على الحق علاش انت ما تمشيش عند شي فقير ويشوف لك هي سي الحق ويقول لك شنو واقع بينك وبين باريس ويعطيك واحد الجديول ديو جيبك ودوز على العطار شري واحد شويه ديال الفوتيخه شوما ودي السي مسعود العام اللي جاي ديالكم سالين تناتفوا علاش علاش ودي النهار اللي جاي ديالكم تناتفوا علاش وري لي راك ما فاهم والو دابا حنا في طرامشي كان شي فقير كان شي عطار ديك السلافه اللي غادي نبداو نزمو فيها راه كانت عامره باش مشغوله داشي كان فيها البلبوله اسمعوا بلاتي ما تنساوش راه يمكن تبقاو في الكونتور 4 ايام حتى الخمس ايام يلا اخويا سيدي بعد كلمه ليا هضره اه اه كلم ليا كريسون سيطلع على الفلوكه قال لك كريسون سيدي كريسون يلا عام فلوس هاي تسوي لك كوني ولا فلوس قول لك وهاد السميه ديالك عندك في الحاله المدنيه يلا اخويا يلا يلا controllo a regole che ta passarella e ta passarella e ci vai vai si rimane al sinistro vai a destra e ci manna e ci vai sì a destra mamma mia ma che sei duro la testa ma scusa per favore ma dirvi a morzuccar e con vai a destra capito sì sì vai a destra sì. A capisci l'arabo capisci l'arabo sì. E ci vai non manna dai sì. انت ما يخاف يطيح في بحرتك الحوتة انا يقول لك كابيشي فرانشيزي سي فاتا على كابيشي ايطاليانو سي ما فاي ميا كابيش سكوزا كابيشي كازابلانكيزي سي وقلب على اخوك انا مي وكابيشي سولو كازابلانكيزي وكابيشي يكونوا دابا مشاو تهنينا اللقوة ان شاء الله هنينا صافي صافي اشخطا دراري راس الدولة كاب ومشاو وابو البدر راه معاك داوي مشاو ومشاو الفهد الوردي مشاو اهيا راه خصنا نردوا البال مرة خصنا نبهولوا ونشوفوا واش ما جاي حد. باش غادي نبهونا؟ الا عاونت عليا انا نبهون لك شي حاجه الله عليك. انا يلا كنبهون هاد شويه ديال الخطوط هذيك انا نشوف اش كاين. اخوان كل جاب معاه الفرماج، كل عنده الفرماج. اهلا ما تقولوش ليا كاينه شي جيفه من دخل داك شعلو الضوايبر راني باق. وهنا من كاين ثاني اكسيد صوديوم متمرات تو سبلمنت. قاعده قاعده ابلافر انا دوك الفلاكة. ها ها ايه عجيب عجيب عجيب ها ايه دير هنا هنا هنا فين هنا هنا هاد السدادة هنا حتى انا شوية وجه حتى انا شوية حتى انا وجه ها ايه عجيب هاد اش من نوع ديال البارفان هذا؟ ريحته زينة ها ايه عجيب لا اش من نوع ديال البارفان هذا؟ ريحته زينة هذاك ماشي بارفان لا هذاك ميلانج وميلانج ميلانج تعرف ميلانج ديالاش؟ ديال البارفان ارى ذاك الميلانج ديال البارفان ها هو بس عليا الميلانج عاد لحقات لي ريحته تاع اش هذا الميلانج؟ ميلانج تاع الغاز اش؟ تاع الحرقوس اش؟ علاش؟ ايه ريحته زينه اش منك؟ زيد ها هو نزيد شوية ريحتو زينة وزيد خلى علينا عشان ايوا واش بغيت تقتلني انا اسفيكسي ولا لا تقربش ليا البومبا ديالي ايوا حيد هذيك غادي تقتلنا الله يخليك وريحة عم سخيت الوالدين راه تغرقونا راني غادي غرقنا هاو واه انتوما اللي مجوقين عليا انا دير كسيدو جات قاصر هادو شاري وجداد السكيتة ديالو والله ودي يا جماعة بكثرة المقالي فيا في الدبار مسميني الحاج المقيقي الحمام نمشي ليه مرة واحدة في العام وقول الله أعلم وأقول بتاك تمر قد أثمن قهوة عادي داش غدير أتسمع لي هاد الهشاكر وديرتهم هاد الهناكر ولا غادي نضحك خويا يا ودي خليني عليك خليني رانا مديهم خليني واسمع انا راه ماشي غنهزرو لك انا راه غادي نفتح لك حنكك حتى يبانو دراس ونصيفط خويا يخيط اش الخيط ما باغي نخيط والو انا ايه قولي قولي ترجم ترجم اش يخيط أكثر من هاد التخييط اللي مخيط وزايدوني لبغى يخيط كيخصو التوب الممتاز بس يخيط فأين هو التوب الممتاز؟ والتوب الممتاز كاين تما ما التوب الممتاز بجدي راه دوينا على التوب الممتاز تا هذا توب جيد هاد الخمشة جيدة تا نوض هات رمسيني فيها هيتلير هيتلير ايه انا كندوي معاه على التوب وعلى الخياط الممتاز والخياط الممتاز دائما كتوجدوا له فهمتي اوروبا فين كاين الخياطه خليه تيمشي ويخيط اش بغيتي عنده انا راه ما كنهضر عباد الله على الخياطه ديال التوب على جلال انا كنهضر على الخياطه ديال الحناك اه انا غادي نصيفطو يخيط حنكو حيت غادي نفتحو ليه يخيطو في السبيطار فهمتي ولا نفتح لك حنكك دابا ونصيفطك تخيط معاه واش فهمتي ولا لا؟ اجايا واش غادي تخلي هاد خينا هذا يبدا يفهم فينا هنا واحد بواحد ولا؟ فهم لي اش كيقول؟ قال لك الخياطه ديال لي هارليم هو كيدوي على الخياط فهم الاول هذا ما بغيتش نخيط انا دوك الفرارج المفرطسه رانا خايف عليكم هاد بقاو تهرشوا وتفضحوا معاكم هاد الليله مع هاد البول. دابا انت تسكت حتى تعيا وملي الدوي ما الدوي غير على الفضيحه. باغينا دابا انت نفضحوه هنا دابا ولا زعما راه عنده الصح هاد الراجل؟ الا بغيتينا هاد الراجل عنده الصح هادي، الا بغيتينا نتفضحوا نتفضحوا حيت خاصو يفكرنا فكرنا باش ما نساوش روسنا واخا وسط هاد الكونتونيت. واش فهمتي؟ فهمت اخويا. راه عباد الله انا راه غادي نبدا نفتح الحناك انا دابا. فهمت صافي صافي. فهمني اخويا. دخلنا عليك عباداك النور اللي في وجهك غير ما خليني عليك يا ولدي. اسمع اي السير انت مي خلو تما انتوما اللي حاط لي مشكيطه وانا ناجح في الشهاده. باز سيدي والله الا باز باز بعدا والله الا باز هالراس ديون ديالي مزيان عندي سير عايش عليك عليه. دابا انتوما مفتوح عليكم الشهيه وسط هاد البوكي دو فلوريات. دابا انت مفتوح عليك الشهيه ابانا وباهم سيدنا سليمان عليه السلام. والماكله راه يتحط عليها السلاح. سلاح؟ اي دابا حنا ملي نكونوا في ترانشي النهار الزين عندنا هو اللي تحط فيه الماكله ويكون جاي العدو قصدنا. والله ما انتي وافين خليونا وكيف نبغى العدو. اي وانت مولاي الخير انت مفتوح عليك الشاي يا ياسر وعلاه ما مشيش راه البحر يجوعو. وانت ابو البدر ابو البدر اشنو هادشي اللي مربينا قنبوله هنا وقنبوله هنا ديال اش هاديك الماكينه ديال الطحين هادي الماكينه ديال الطحين اش كطحن تبارك الله بالسلامه والعافيه كطحن هذاك الشيء اش كدير والطفل مخير ديدي انت هيا ركبنا البلوكه فين الدراق؟ فينا هو راه في المغرب فينا؟ بقى في المغرب؟ ايه كليتو الدراق؟ اشنو؟ رجلين الدراق هادو كليتو الدراق؟ اش من رجلين الدراق؟ دي كانيبال كتاكلو بنات سقو بنات كلاهم الدراق اشدو غادي يفضحنا كياكلو الدراق دي كانيبال وكلت عليكم الله وكلت عليكم الله الواحد وحده هو اللي ياخذ فيكم الحق دي كانيبال بحطك كانيبال بنادم ترى لي الموت وجاي ليش بك دي كانيبال ولا لي العتوبه ولا لي ترى الموت وجاي ليش بك غادي مع وكالي البنات وكتاكل فيها عباد الله كياكل في التراب عباد كده تروف نادم هاي بطلع هاي بطلع هاي بطلع مع بطلع وليدي أبغيت نطلبك واحد طليبة وسيرت النار الجمعة إن شاء الله لا أبغيتك تذوقني من ايش؟ وذوقني ها من شويه ديال الكيكس وليش بغيتي؟ بغيت انا نحلي سناني يا والله لا دكتور يا سير يا سير سير تحفظ في طنجة يا ودي القرايه يا ود شوفوا الاداب انت قاريته طمع لك في الكرسي اللي باغي انا ما عملك يا هضره الاخ معك معلوم يا أخي، شيء طبيعي تقول هذا الكلام لأن مشاكلي أنا وقراني انت عمرك ما شفتيها ولا عشتيها كاع. ومعام معام غادي نعيشها ابن سكوبي دولا. ها نعيشها مع العليوات. انا شنو عليوات؟ انا عليوات. اي واباسكو انا عليوات. واباسكو والله نحسومه. شوف اولدي خليه وانت تعيروا دابا هنا. انا عليوات ما بلا ما نجي راهي بطلها راه تغوتوا غادي يسمعونا. وانا عريوات. ما انت ماشي عريوات. وانا عريوات. وتصافي راجل كبير عريوات. انا عريوات. اي والله ديك باجتي وياخذ ليا الكرسي. وما كاين باس يا صافي الله يحمل. لا يا غيزون يا توتا في غيزون. صافي نو تي غيزون انت توتا في غيزون. اش قال؟ انا عريوات. اش قال؟ قال لك خيزو. انا عريوات. والله ديك عندك حق يا ودابا غندخلوا نتخاصموا هنا يا عباد. تي غيزون عندك الحق عندك الحق تقول لي عريوات مي تي سي ها مون فيو الا كنت عريوات راه بتربيتكم انتوما اللي رديتونا نكونوا عريوات الا كنت عريوات راه بجيلكم انتوما اللي خططتوا لنا هذا الطريق وقلتوا لنا كونوا فيها عريوات. النقوة في اليدين ان شاء الله. زرعتم فحصدنا وهانتم تاني زرعتم فحصدنا. وانت اش خصدنا بسخوت غريب دابا يسمعني القلب نعود نخلص في هذا الشيء كله. سقرا قول لك شوية انا ما انا كلمه كل راه غادي نتعب. جي با فان راه ما عارفينش شحال غادي نقفل كونتونير كل جي با فان جي نتطالب ديك كانيبال. اش بغيتي جيلنا يدير ليكم ابن سكوبي دولا؟ ياك وكلناكم شربناكم قريناكم كسيناكم ختناكم خرجنا لكم المستعمير من البلاد ردينا لكم العز للبلاد. اش بغيتو اكثر من هذا الشيء؟ وافزتي ودابا راه هو هضر معاك اجليا انت طلعتيه وعهضرك مالك على هاد اللبقه مالك ابزتي مالك انهضروا تبركوا علينا درنا عليكم درنا كاش درتوا لينا كاع قريناكم واش قريتونا ولكن ما خدمتوناش اكيد. ومالي انا خويا قالوا لك انايا بيرو بلاسما. وين فوت الوالدين كاع الكلمه اللي عارفوا غيصب فيها ما تقولهاش. بيتي عندنا وداش بك داش بك واخا بوزتي كاينه كلمه اخرى اللي قلتي ليه هو اسرينا عليك مع المستعمر. كنشكركم كنشكركم خرجتوني من المستعمر هذا شرف كبير وحررتوا البلاد ولكن خليتوا شي وحدين هادكو لينا البلاد. يا ودي يا مول الزريعه تتا اعتقالك انا ماشي عريوات 35 سنة في عمري 35 سنة في عمري 18 سنة كلها معرفة وعلم تجي انت تقول لي يا عريوات ما عندك الحق عريوات. انا عريوات حين قبلت نخرج مع انهم بقى بريميتيف. شفت عليه سيري عاير فقع بالسبانيوليكا. والسيد جا الجوع قال لك بغا شنيتيتيف. بصدي هاد الراجل ما عايركش، هاد الراجل تيقول لك الانسان القديم، واش فهمتي ولا لا؟ تاج دخل ما يهضر عايرك، تاج دخل في هادشي بخطوة. صافي صافي صافي ماشي مشكل ماشي مشكل. واش تمان؟ جي بابا او جي بابا. وانا راه كاع ما جبدتو، راه هو اللي جبدني. بصتي الله يرحم والديك انت مول العقل، وتقدر دابا كاع تدخل عليه سلم عليه ما كاين مشكل. حنا راه خوت بعضياتنا، وحنا لقينا المصير في هاد الكونتونير انسلكو بعضياتنا تنمشيو. وراه كاع ما جبدتو واش دابا؟ حيت انا عارفك انت مول العقل بوزتي. وتقلق عليك يا اه تقلق. صافي بوزتي هو راه باقي صغير راك عارف. هيدا ناجي وندخل عليه حي سلق راه زيد اودي زيد حي ندخل عليه ها حي داسي حي خليه كيس كيس النحله يدافع عليه سلق راه سبا قرافه سلق راه ماشي مشكل علقتي وصافي تنفو لا بي صافي صافي ماشي مشكل هو مقلق دابا ايه اللي كان هدوز وتبقى بلا ماكله كولها ولي جي بابا اكلها السرق راه الله يهديك ما باغيش ناكل ناكل بنادم ديك كانيبال ما باغيش تاكل ما فياش الجوع ولا جيت عليا وليدي لهلا يطيحوا لوالديك في مسار يا يا كان يدوز سالوباريا دابا سيري اش بغيتي؟ اللي بغيتي هو يجو تاني اش بغيتي اش بغيتي؟ تاتا اش بغيتي؟ اش دابا؟ اش بغيتي عندي؟ اش بغيتي؟ اش بحال؟ اش بغيتي انت؟ اش بغيتي؟ علاش؟ علاش سير الدار انا عيب باغي الدار معاك؟ يلا واش بغيتي؟ اش بغيتي؟ عارك اولي سير بعد من اش بغيتي؟ راه خفت يعيبوا عليا الناس يشوفوني مدار معاك ويقولوا لي حشومة عليك تحاميتي عليه وانا انا راني محترمك غير على وجهي دوك الله يرحمك شوف اوليدي غزل لي اين الصبع نحرش عليه والله يا حشومه بالله الشهاده والله العظيم ونمشي تنضربو ضربه وحده يا يحلو بها كاع الطبع يا ودي سير حال سير سير اودي بتسع فرص كذاب سير حال راه نفخ على والديك توصل لبرشيد دابا انت سير حال انت راه سير أوف شوف راح نعطف فيكم شي واحد حبيبو أنا شوف راه واش أنا جبتو ما تسوقيش دوينا إلا الكرسي الكرسي ديالي وما عاد حق حتى واحد ياخذ الكرسي الكرسي القناح في الكونتونير الله الله القناح الكونتونير القناح هنا طيب هنا يا القناح فين غادي هنا هنا القناح عتروس الكرسي ديالي خليني كاري كاري بعد سيكليت كرسي ما ديال حتى واحد فينا الكرسي لقيناه هنا وغنضربوا عليه الفرس لا واه نضربوا خصني نقرا شويه ما غتقراش عليه انا خصني كل واحد غادي يبرك شويه نبرك انا شويه دابا ايوا انت تقرا عليه وتبات فيه يو هذا اللي غادي يستعمروا لي لا هاد الكرسي ولا غنضرب والديكم شي واحد جدارت لو تنضرو ايوا هذا الكرسي ديالك هذا قلنا ايه والله لا نوتك واحد بالله والراجل راه كبير زرب بوزيتيف خلينا نديرو غير خاطر شمن خاطر غادي يورثنا في الكرسي ولا راه صافنا الله بيه اش غنديرو صافي سكتوا خليوني انا نهضر معاه. راه الراجل فيه السكر وانا فيا تاي. ايه طيب وليا سبريري تاعك انت. وانو دافي بجدي بجدي ماشي مشكله بجدي ترتاح فيه شويه وغادي تسلموا لينا تحنا ارتاحوا شويه. هي لا انا اكبر منكم. لو زعما نعنو انا اكبر منكم وانا معطوب انا بيسيدكم وين وتاني انا في قاعده هي حيبة لكم توما ولكن زينة لجينا غا قولها قولها نسمعوها. أنا مني كان بغي نصلي الله يتقبل كان توضى فوق الكرسي. شنا هو؟ ما نقدرش نتني رجلي. وابا جدي والله يهديك أبا جدي وما كانت تا مشكل توضى فوق الكرسي يلا ولكن أبا جدي تاعنا نبركو شوية تاعنا نستراحو فيه شوية. نقول ليه؟ أو واحد شد الكرسي تاعنا. هذاك سكوميدو حط لي قال المديان. درني العطش. قلت لك المديان. حتى انا حتى انا بغا يستعمل هذيك. ايه. قال هنا. قال هنا. واحد وي كل شي حاجة. المديان. المديان. المديان. المديان الجميع. المديان. تدوي. وعب شوية. ايوا تحكي عليا غير انا. غير شوية. المديان كل شي. وعب شوية. كان موت انا كان موت. اهي بطلع غادي نبدا. الله يتم بدا نكريسي فيكم بالله. المديان كتسمع المدياني والبوديزا ديالي. ابا جدي وبارك الله مني تلقينا معاك وانت تدوشنا. يا ودي المؤمنين يا ودي يا ودي يا طيزن واش عباد الله الرجل ما يتوضاش واش السيد ما يتقبلش مولاه ويصلي. المدياني وانتم هذا بنادم ولا بوك هذا يوسف. ايوا السيد السيد فهيم عدد دا الفهيم في نظرك دابا هاد الراجل غادي يتوضا بهذاك الماء والماء قليل في نظرك انا حسن واش واحد يتوضا ولا اربعه يموتوا بالعطش. ايوا دوي صافي ايه التيم ما حلنا تيم بزي ايوا توضا بالماء تيم ما بجدي ايه ايه نتيم من بكتا والله يديك بجدي مزيان هاك شكرا يا بجدي تنعرفك راجل عاقل عاقل هذا راجل عاقل هذا وي مانو عاقل اسمع هذاك لو بير دو بينيكيو انت يا اخي ملي شفناك وانت عاطين نفسك واحد القيمة كتار منك انت انت بارك علي انا بطال انت عند راسك بطال انت بطال وحنا هنا كنا عايقين بك الاخ حفظتي طنجة ولا مازال راه جيت سيدي على انت زيد انا بطار انا ايه بطار ايه و نقولوا في المثال انا بطار وهذا معلقه من يمك سير سول عليك سول عليك في البطايونات وفي طرنشكات شحال ديال البابر فزعت للسماء وشحال ديال الطيارات غرقت في الماء عنتر بنو جفافه تاشر اضرب دربع اليمن اقتل 10,000 اضرب دربع الشمال اقتل 7,000 يا شكون اللي ربح انت ولا رامبو بجدي يا حليلي كتعرفوا؟ شكون اللي ما يعرفش رامبو؟ كتعرفوا مليح؟ لا نعرفوا ملاح، مالو راه دوزوه لينا في التلفزيون، عرفتي شنو؟ سيدي الراجل تيغلب البلاد كلها بوحدو. وين؟ والله بوحدو كاع، يا حرمات توهم ابو حدو مكرم مالكم وي الله يلا رامبو رامبو وابشتي ودوشتيني ما عندي تصابون والله يزيد عفاف ويلي وي شين اللي سألت هذر علي ويلي شحال تسخر علينا في ترانشيات وي رامبو اي الله يديك ابوش اي تسخر علينا دابا اللي هو على من كنجيو حنا دابا كنجيو علي ايما علي الكلب اللي كان مربي الكوماندار عندنا الكلب اي كان سميتو رامبو طبعا ما كندويش لك على هذاك وعلاش كدوي انا راه كندوي لكم على القيرة ملي كنا في القيرة فين وصابقنا وفي واحد ليلة كان شي كز وشي برد شي زفزافي شي نفنافي ومد يديك التقطع اي اللي عصار كان العاصفة البراكين تما انت اللي درتي الزلازل تما انت اللي هلكتي الدنيا كلها كنت غير كتبان انت انا تفرقيع في السماء وين صوت الوالد خلي الراجل يكمل لقى الخبير الله يهديه واحد الليلة التقطع بين الحبل وانا قلت لك تزعلن حدات لينا المولى حدا لينا ليسانس والعدو امسيرك لينا من كل الملاحية انا تو اي سيش ما بقينا نعرفوا لا ما نقدموا ولا ما نوخروا البحر من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله الا الجهاد ولبا مسعود بن زياد وسير الله يتياليك بالبلا نعال الشيطان وخلي سيديك مليا واي سيش الشوقة وهو يجي عندنا الكوماندار شاف البطايون ديالنا وشاف فيانا وهو يدوي معنا بالفرنساوية من اللي دوي معنا بالفرنساوية قال لينا سمعوا اي على كذاب وبالفرنساوية قال لينا تسمعوا قدام بوستي في كاينة في الفرنساوية شي حاجة سميتها سمعوا على سمعوا بالفرنساوية هو اللي قالها مالي انا اللي قلتها الله يجزيك سمعوا بالفرنساوية قال لينا خاص فيكم واحد يمشي يعلم اش يعلم يعلم باري وداك ترجمان اش لاقي باريس باريس العاصمة ديال فرنسا باريس كيجيو على باريس ايوا يقول لقى من دوب واللي يقول لقى باريس هذا هو انت كتعرف باريس والله يا ولد شكون ما يعرف باريس هو فنجة دا ولاد فريز سكت علينا من اللي شاف فينا الكوماندار والقبل اللي تا واحد ما جاوبه تا واحد ما بغى يمشي يعلم شاف جيتي انا ويقول لي ميس وعي مول يطمع راسي ودغيا دغيا وليتي يطنا واحد القسم هذا كنتي دابا وليتي يطنا قلت لك مول يطنا ما قلتش لك يطنا ايوا هي هذيك لا كاين فرق ما بين مول يطنا وكاين فرق ما بين يطنا اللي قلتي انت انا هم عمولة بحال مول جافين مول كوتشي مول نخالة انا ها مولة مول يطنق انت غير مولة ومع الغادي انا. وي زيدا واسي. نعم اللي قال المخزن يا ركايا خشيت خرج خرج كدب فيا انا. لا سيدي المهم سيدي قال لي يا مولي يطنا مي سويعي غادي تمشي تعلم هذا تو اي سيش تعلم شوكا لحقاش ديك الساعة علاش قال لي باش نمشي نعلم علاش انت بوحدك زعما تمشي تعلم بوحدك ترانسفيكس اما ديك الساعة ديك الساعة فاش رجعت انا ترانسميسيون اتصلح واللي اعطى الله اعطاه تقد علي دوي قوش دخلت عليك بالله اش قلتي عاودها دابا شناهي هذه اللي قلتي دابا انا قلت لك ترانسميسيون ياك انا اللي قلتها يا خلق الله ياك عاد دابا قلتي لي اسميتها ترانسفيكسيون امتى دابا وفين شفتك انا قاعد دابا ما شفتك شفت ما شفتنيش ما شفتك يا رب يا ربي الله يبليهم كما ابتليتني يا رب سكت علينا انت غير ما خادي والو قويله قلت لك دلي ودنيك وتصنت للشقافه وتصنت لك دور لك دور شويه ايه شويه تسكت وتسلي هذا تو اي اخرجت من صاصتني ياكس ايه اضطرت بواحد الشطيوه ويلي ويلي ويلي عرفتي اش داروا الاليمان ويلي ويلي وتا داك العدو راه حرام يا سي نعرفو تعرفتي اش داروا واش عرفتي الالمان اش داروا اش داروا صيفطوا لكا بوتروي فيها خمسه ديال العساكريا كل اليماني يا اليماني مدونين واش هما طوموبيلات ولا فيها الالمان داخلك ولا الماني كيبي معاك على الالماني العسكري حتى هو بنادم واه مدونين اش درت انا ايديديديا شفت انا يا الالماني اتطرق لك من الجهه الاخرى منين جاي من هاد الجهه من الهجاج نو يا هجاج ما انت وهذا راه كيدوي على الالمان عيط الله والعام الغادي انا والعام الغادي انا الشويكا شميت الالماني جاي قوي اي تا شميت الالماني اي شميتو جاي كيفاش شميتو بالالمانية اي شميتيه بالالمانية اي عشن عشن عشن عشن هو جاي ما شافنيش كنت مدرب واحد الجطيوان حشيت لي رجليه تهز تال سما وتخبط الحافظ الله وانا الغيث المو الشوية التاني جاي من هنا من لابعة وانت جاي من هالشي منينو جاي من هالشي مجيت الغابة اللي في الاليمان واقول لك يا سبيت واسكت علينا صنت لهالشي وسكت الشوية زيد الكدو الشوية اتدركت لي بواحد درقة درقة وحدة؟ ايه ايه يا سي درقة وحدة؟ درقاتك انت كلها ايه كي دايرة هاد الدرقة؟ الدرق ايه واسي الدرق في الاليمان صحابو خدرو وكي داير؟ يا مدير قرير والدرق في الاليمان زاد اها ايه وكل شوكة في هذيك الدرقة كدينا سيدي في طول من 6 سنتيم تا 60 متر ايه عدو صح ترك في الالمان زرق تكتي في الالمان حين تفي لان دوج حيدا ليك صغير حيدا ليك تسمع ويلا وحياوة نركب فيها 6 متر عرفتي اش درت؟ اين درتي اين درتي؟ هو جاي لاليمان، انا نفخت على الدرقه، الراجل ولا بحال موصية دربانة. اي انت وليتي دربان، كله تخرج من الشوك. اي ديناصور غربان صح، حشيتني هجلي غيزت لمو شويه جايني لاخر من هنا من هاد الجي، زعما قال غادي يجي من اللور ما غنشوفوش. اش درت انا؟ اضطرت ما بدرقة ما بجطيوة وباش في الخواء. اضطرقتي في الخواء؟ اينيش باش تحبيتي في جعافرك. المهم هو جاي وانا سمعت اسمعتي. ويلي ويلي واش عرفتي اسمعت؟ انت اسمعت يعني اسمعت خيال وجاي. اي ابلا المانجا خيالو كيحفظ ما بين الشجر. بلا المانجا اي عفايطل عفايطل عفايطل. اي اي تعرف شكون هذا بوات هذا؟ شكون؟ شماخة. وقول شكون خالو؟ شكون؟ فان زبطن. واسمع لك المهم جا هذاك السيد كيجري منين؟ وقت راه مطورين هاد الظالمان، ولكن انا شخص ايه انا راه واحد الشخص جا مني ما كان ابين انا راه اللي جبدني نشخشخ لمو راسو. ايه تم جاي من هاد الشيء منين؟ من نور من هاد الشيء من بور نازيلو. التحنيت لك جا كيجري هو جداد، قال لخيالو بقى هنا خلاه جاي يدير الحجر. اي يعني ما تسبقني عفريت. عرفتي اش درت انا؟ اجري هو جاي كيجري دار طاوح طاح، ملي طاح هو مجبد اجداد. شوف هادي هاد المانيرا هادي راه ما عمرك شفتيها، قولها لهذاك خيالي اللي ما عمروش ابد. شوف بس هو طاح الضرب لقيت المكحلة لقاها ليا هو، خشات ليا البايونيت هنا. شوف واش درت انا؟ خشات ليا البايونيت هنا. عاي جيتي انت لاني باني مجبد، لقا ليا المكحلة ديالو البايونيت خرجت من هنا. خيالو عاد جاي كان مسخر الساكر مع بعضك. اش درت انا؟ حيدت البايونيت قتلت بها خيالو هو الاول. طاح الارض عرفتي اش درت؟ حيت الدم هابط هو لا ليا. هو اللي خشى فيك انت؟ اي هذه اللي هنا. ايوا الحمد لله ما على العقل بعداها في الدنيا اعترفتي باللي شي واحد غيز لك. وين سيالان؟ سيالان؟ هاي هاي هاي هاي يا السلايان. حيت دابا هو اش قال؟ اش قال له؟ قال لك تما في الالماني عاود لقى واحد الراجل فاهم في هاد الشيء، قال لك اودي دوا معايا بالالمانيه ديك الساعه، قال لي شوف نقول لك بنادم الذات ديال بنادم، حيت حكيت لي على هاد الشيء اللي وقع لقى، قال لي بنادم فيها سيدي من 560 حتى 630 كيلو ديال الدم. اها اي ايوا دابا يكون غير كينكو ديالاش ديالاش شحال كنتي فيه؟ من 670 حتى 780 ديال السمن. ها ديال السمن حتى لا راه ديال الدم. اش درت انا؟ اش درتي؟ حيدت سيدي الكرافات حيت هادشي كله تعلمناه في الاليمان مع الدخله ديال هولندا. دزتي هولندا؟ اي دزت ليها تمايا. تسوقتي؟ لا لا اتركها اتركتها كنت دايز اتركها، وانا نحسب حزمت الدم صيرته في هاد البلاصه نقول لك ضاعت مني ذاك النهار ست قيال. واش تي؟ نعم موليد. انا كنت ساعدتيني في الوقت اللي زيرتي رجلك على الدم والسيالان، وزير السلوكيه راه هربانك. يا حجاج وما تقبليني شحال بقاو شحال بقاو ديال الماليمان وشو التالي جبتيهم كيفاش شو التالي كنتي تابعهم بقاو خمسة ديال الالمان كانوا جوج ثلاثة ماتوا بقاو جوج حيت هذاك النقر خنزرت فيه تخنزيره وحدة ما عرفتو مات ولا باقي ولكن بقاو جوج ديال الالمان قلت لهم ها تلفتوا بالالماني شفت فيهم مزيان قلت انا حشومه نهضر معاهم باللغه ديالنا زعما حنا يقولوا هذا ما قاريش ما كنتيش هاز معاك الالمانيه لا قلت ندوي معاهم حسن بالهولنديه حيت الهولنديه ساهل شنو هي الهولندي شنو انا راه تربت هولندا عطيني شنو هي هادي ها وقول لي لاباس كي داير بخير هذيك هي الهولندي يا هاك دون هاك هاك هاك هاك هاك هي هذوك الطوموبيلات اللي في لافيراي كلهم هولنديات عرفتي عرفتي انايا فين قريت فين قريت قريتها في الزنقه ما عندكش والديكم لا ملقط لا قريت قريت السيدي في البلايك ديال الزناق ايه دابا كتلقى الشارع كبير فيه بزاف ديال الطوموبيلات وبوليسي واقف وملي كيشعل الضوء الحمر كلشي كيحرق وكيوقفها واحد عرفتي علاش البلاكه غالطه حيت البلاكه كدوها مع واحد فيها قيف الا بغا يوقفوا كلشي خصهم يديروا قيفه عباد الله ومع دابا العيالات اللي ولاو صايقين شي بلايك خصهم يديروا بهاد الجي ويكتبوا فيهم قيفنا متنا ايه يا دابا على هاد القيبان خاصنا نحيدو بوليسي من الرومبار ونحطو معلم قيفا قيفو صرفوك مدو دوزو واش نقول لك قلت انا ما غنهضرش معاهم بالهولنديه غنهضر معاهم مع التراكت لاندوشي غنهضر معاهم شنو هي الشينويه وراه ساهله عرفتي شنو هي الشينويه ها شفت عينيك وكنز سلاقمك وانا ندوي معاهم الشينويه اش نقول لك قلت لهم ايه قيفا وفهموني حتى هما وقفا بغيت نسول لك اي تا هذوك الشين ماش غادي يتشافوا اي واش غادي ما عرفت كي يديروا تيعقلوا العيادات مرس قول لي قوليني اش تقول لي قوليني وحق هذاك الكيكس اللي ما بغيتيش دوقني منه بويله الا سكت هذوك جوج الاليمان من فرانكفورت وحتى لباري زيدوا عاونوه اشنو زعما ناس فايفين معلا واخا وليداتي دابا تشوفوا الصفوط ديال المعقوله الانتخابات جايه قولوا ها عباد الله هذا راه ماشي غير كذاب هذا راه كذاب وقليل العدد زيد واقف ما يمكنش تعسم تبارك ما نقدرش لان القانون ديال الاساسه ما كيمسحش ليا. مالك عاس في الأطروف؟ مالك عاس في الأطروف؟ عاس في الأطروف؟ الأطروف خلاوك تدوز منه. تاك فين ما زيت لقى 100 ريال؟ بغيت تمشي على الرباط خاصك تمشي حارق. وريح الله يرحم والديك. شوف انا راه تجيب لي الدوخه بهذا السيروات. ريح الله يرحم والديك. ما ريح حيد عليا راه جيت حيد. دير داك الطريبي جديد. لا لا والله ما ندير. غتولي بحال ما بوشر. زيدني في الكلى. ما ريح بحنا عليك والله الا ما ريح. وخلينا نشريو لك ان شاء الله بيكار. افرح عرفتي اول واحد غادي يشري بيكار في الدرب. والمهم بهذاك العام رجعت حفظت مزيان في اخر السنه صيفطوا لي النتيجه. مبارك مسعود بخير وعلى خير. كيفاش؟ ومعانا عند الزهر مزيان. ايه راه باينة. شوف كتبوا لي فيها يو كارات. كيفاش؟ وساقط يوكر كير يا ساقط وعرفتي كلف ومعامو ولاد حرام حتى سمتني في النتيجة يبغوا يكتبوا لك يا مدقي يكتبوها صحيورة باش تقدر ما تقراهاش وتكرر السنة كيف كيف وديك وكررت يكتبوها كبيرة يو كرر تشد من سيدي عثمان حتى العالم محمدي غادية عرفتي اش غنقول تلفت اللي تنقول اش غدير عادي يو كرر غنوريها الوالد راه عرفتي تهلك اش غندير نضرب عليها وندير هي نطحين الا الا غتولي عندك سيكاتريس بكناش اش غندير وبقيت كنفكر اخويا بقيت كنفكر كنفكر كنفكر كاع زعما طولونطين ديالي جبتها افي الاخر وانا نبقى كاشنا عرفتي اش دير اش دير لا عايزين دايرين هو دايره ودرت لا ولات لا يقرا مالك ما عجبتكش لا يقرا وتعذبتي هكاك تمحنتي وصح علاش لا شي زدتي داك اللقات من الولاد خلي داك يقرا واش الطاكسي يدور من جهه اخرى وكتب حداها النفط وتعود يكرر النفط وانا ما عندك من هذا الدور حتى اش راك انا اخويا انا بابا غير عندك شكون سكوت القضيه احمد جايين خلي هادو نحسي راه تنوضهم يتقلبوا لك سكوت تنوض سكوت انت شكون ما عارف انا عارف سكوت سمع سمع هاد الزي ديالها ما تسكت ماما الزي لا قطع الزي نتا هادي كلبه سيرة تولد ليا كلبه ديال هذا ولد الحلاوي حارق ما يطهر الظلم عاشقالك ديار الرررر ماتو دخلت عليك بسيدة عثمان انا قول يا واش انت عندك ما مخول عندك فولا مخول جبنة انا قلت لها بصريتي يلقاك منا انت يدير فيها دوبيو في راسي انت يجيب لي الشك كوزا بايكوي اش يديرنا ما اش يديرنا انا كواتو تي بارلو انت يتسنت لي بابيني ماما ميا هذا رجل كردستان هات لي ديالي باي باي مجاوبني اش يديرنا انت كوزا بايكوي سي انا اتكلم انت يقول لي سي سي يا وخا يا وخا ايه ما كلينغ وادي يا وخا ايه انا نجيب كوزا كوزا كوزا كوزا كوزا سي لاش كوزا كابيتشي سلو كابيسكو سلو سي كابيسكو سلو سي كوزا كوزا كوزا لاش انت دايخ من عكس سيدي ربي باي كلاب عليا كابيتو سي انا يقول لك باي بعد مني تكلمت مع كوشي لغة انت ما يفهم لغة واحدة هي الصحة ماما بيا انت انا اتكلم معك ايطالياني يا عزيزي ايه ما كي تاخد ما تاخد ما تاخد ماما بيا ان Thank you. عليك بالله، انت عزيزي عليك بلادك وعزيزي عليك النغمة ديال البلاد. لاش غادي، لاش غادي مهاجر؟ علاش تخلي بلادك وارضك وبهايمك؟ اش غادير؟ اش عندك ما تدير لهيه؟ ما عندك ما تدير؟ اش غاتمشي عند القور؟ اش غاتمشي تغسل الطباصل؟ تغسل الكيسان؟ وفين ما شافوك يعايروك؟ لاش برك هنا احسن ليك. انا ما عندي ما نحضي، انا اش غادي نحضي؟ عيب قول لي ما عندي لا عرض لا بهايم لا والو. شاني نحضي؟ نحضي البوطو من 8 حتى 12 ولا عيب قول لي اش غادي نحضي؟ الدريات ما عندي ما نحضي. اما نمشي نتحرك انا كاع. انت بعدا عندك، عندك ارضك، عندك بهايمك، عندك ناس، ناس مهاجر لمن خليتيهم؟ كنتي تبقى، كنتي تبقى انت عندك ما تمشيش، ما تديرش بحال شي وحدين خرجوا لاش باش يدرقوا على هنا؟ حسن يبقاو هنا كل قافين يدرقوا هنا كاع ما يخرجوا. ولكن ولكن راه مشاو يدرقوا ليه نرمدي ليه حسن؟ لا هما تبرمد هنا ولا ليه؟ قول لي لا اش غندير انا؟ وريني اش غندير؟ عطا الله ما دير. اش غندير؟ يلاه وريني اش غندير؟ الا ما عندكش تسلف. تسلى عليا منين غنتسلف؟ منين؟ اه تسلف من الخرف مالك؟ قالت راه خاصو كوكب. شوف شوف غتسلف مليون ولا جوج وما يدور العام تغرق. ولاش انت ما صبتش البقر نوكلو قبرون؟ وري وري اش غندير يا باش انا كرهت، كرهت نبقى في بلادي، كرهت نبقى على خوتي، نبقى حاجة مهمة. انا كرهت، انا ما كرهتش. ما ينفعكش البكا، اريح. ها انت، انت قلتي، قلتي اش غندير الا ما صباتش الشتا؟ ياك هما تيسلفوكم الزريعه، تيسلفوكم كلشي، تيقول لكم تاجي الصيف وطرد. كلشي تضيع، كلشي تضيع. نهار بغيت نبدا نبيع في رمضان عاد جا الجفاف. عشومه عشومه عشومه. اش اش ندير انا وليدي؟ اش ندير يا الله؟ اش بغيتيني ندير انا؟ الى الشتا ما صبت وربيع حدتنا بغشينو الرهن جدا. وريني اش ندير يلا، وريني وريني اش ندير يلا. خليني خليني. عندك ما دير، راه انت اللي ما باغي دير والو، راه انت اللي باغي تهاجر هكاك، راه عجبك الحال وانت باغي تجيب داك الشيء اللي جاب ولد عمك. صافي الله. شوف ثلاثة ديال الحوايج اللي معذبيننا حنا في العربية، ثلاثة ديال الحوايج اللي مخليني نهرب. هما هما الشهر 7 والمتيريس والمخزن. واخا انا انا عارف المتيريس، شهر 7 والمخزن ما بقاش فيهم والو. الشهر 7 هو الفن ديال الصرف ديال الخلاص ديال الفلاح. يا المخزن هو اللي كيحرشوا على الفان ديال الخلاص من اللي انا كرهت، انا كرهت نبقى في الدوار، انا كرهت نبقى حدا بهايمي وحدا قبيلتي. تبارك علي نجي مدينة، انا مدينة مشتاق فيها. وادي الله يهديك. سمولي المدينة مطفرين. ملوكين وزايدينهم انتوما عارفين هاكا خليتوا الأرض وخليتوا خزي وزي مخزيين معانا ناس عالسحام هاكا بالي المدينة راتهم ملوكين عارفين المدينة اللي بغيتي تدير فيها مشكلة إلا عفكرتي تدير شي مشروع تيصبوا لك أخرين زور وعباد الله واحد واحد من عفكر قال تليفون مشكلة أرى ندير تليفوتيك قال تليفوتيك جاز واحد جاره من حداد قال لي زوين هذا الشيء تيدخل شوية قال لي تيدخل لقد هو يدير تليفوتيك حداد جاء شارهم الآخر أي مشروع زوين هذا دار دروا تليفوتيك حداهم ولا درب دير تليفوتيك والله هذوك لي تليفوتيك واكثر من الحرسة وفي المسجد تلقى تليفوتيك ما كاين الو الو قال لي ما عارف لمن يهضر هضر مع راسه قالت انتي نهضر والو والو والدينا عباد الله كاين الطاكسيات الحمرين كاين البيضين كاين الكحلين ما كاينينش كاين الخطافه كاين وعباد الله والقهاوي القهاوي تتلقى قهوه حداها قهوه نوراها قهوه قدامها القهوه هكا وقهوه وسيرتو حدا الثانويه والكليات هكا ديال القهوه تلقى عامري في الطلبه مساكن ما كان كل واحد حاط حدا ذي الطاق وبركي من فلوطي ابنو مقاطع ابنو هذا ابنو هذا ابنو هذا دريت الدراري شوف يا اختي سعاد انا عم جاي نتزوج بك والله انا نتزوج بك انا كنبغيك يا سعاد وعباد الله اما واحد القضيه شوف هذاك الدوسي ديال جون بروموتور انا موتورو الدوسي ديال جون بروموتور كان قلت لي باقي ياخذ لك عام شليط الى موتور انت لا تندوي على واحد الدوسي تيديروه والله هذاك الدوسي ديال جون بروموتور والله ما يعطوه لك تتولي فيو بروموتور اما واحد القضيه اما في المدينه انا ما تشي واحد وي هاي هاي هاي ولا ما تشي واحد مصيبه ويلي ويلي ويلي لا ما لقيتيش هذاك اللي يكتب لك على المقبرة ورجع الميت ديرو كوكلي والله إلا ولا الميت يموت تتولي خاص خلص عليك عندك شوية خير بشوية أنا في خمرة دي دخل نوت نوت أو صدق ça fait aussi là oh, on est arrivé non Malcolm ya clavas qu'est-ce que والله يا ربي الله طارت بركة أمر لي ما كان كيسحب لي أبويا عمر حارق معانا غير كات غير كات تويت يبدو فيا أنا الأول يا مكواني اش باغي انت تعبت ليا هنا ولا يا الغادية تاكل وجاية يا حليني واش غتجيب تاني داك بوكرش؟ وباش منو يجي غنرجع للدوار؟ إذا كان غير باش ترجع للدوار. لا أظن ذلك يا أخي. لا أظن ذلك. لك أظن ذلك. يا مالي نابورة. اسكت عليك. واه يا مالي الوقت. ما تسكت. اسكت. واش بغيت تفيق لي الغياب؟ واش ندير؟ اسكت. اسكت. ويا هي تسكت. باسا بيدرو كي باسا. أم. صافي راه مشيتي تا جبتيهم؟ انا عربو لازم تلكا عليهم الكاب وخد وخد. انا كلشي يشد وانا خمار. شارتو كابيتانو؟ احنا يكلب عليهم اونو بيرونو. سي كابيتانو احنا يعمل لنا راه خينيرال. تا خمار يسكت انا يتكلم مع مساعد ديالو. ماتلو ماتلو ماتلو غشاش خاني خيسي سمالو كذب ينعل ابو بي. أنا يبغي ماتلو يحضر معاهم هنا. سي سينيوري. بيدرو مي كابيتانو راموس. سي ميرو كابيتانو راموس. ميكيلي سي. أنديامو أنديامو. هي الراجل ما يخلعكش بهذا الشيء. كتعرفو؟ معلوم نعرفو. شكون هذا؟ لامين ديال الغياطة. وقبطان هذا قبطان قالك لامين. والله واخا يكون تحتيا. اه يا ربي يا ربي. عندك تمشي جبد لي الهويه ديالك وتعطيها لي الا سولك عليها. وراه فوالا كلنا غادي الهويه راه فوالا. اش كيقول تما؟ خاصكم تعرفوا باللي عندكم زا شويه زا في خميره كنتوا تموتوا خماره. كي باسا بيدو أبانسي ريكو كابيتانو ماتلو وقف خماري على أبو أرسا أرسا وقف وقف جماعة وقفة ماما أدين عن زعلولا أرسا خماري وقف مزيان تغشش خرمي خيسي اسمالو كذبين على أبو كاتفو ميكيلي سي كاتفو كاتف خمار نعم عاون ذلك وي أطيرا طاي أطيرا تمام تمام دو علاش اش يقول خمار مالكم غادي تعدوا على هذيك هذا هو اللي شدنا خصكم تهلاو فيه ايه شوم هاو السيد هو اللي حصلنا خصكم تكرموه وتجوجوا هذا خمار يهرب ليكيباج وياخذ فلوس هذا غشاش خرمي خيسي اسمالو كذبين على ابو بي وي عادي شنو هي بي هي تفوم ما دوبناش بيدرو سي كابيتانو كلمني على الاخرين ميكيلي سي كلم معايا على الاخرين كلم معايا على الاخرين دابا يشوف دابا خمار ايش فايش والله العظيم ندير اسبوع تنجيبك ان شاء الله بسم الله شكون هاد الخليقة هذا؟ طلب تسليم طلب تسليم البابور مسكون قول لي يا كتعرف شوية تدوي بالعربية؟ ايه؟ العربية كتهضر بها؟ يا هي واخا وي راه خاسر من عندهم ودي سكت خلينا نشوفو الراجل تي بار فرونسي يو سبيك انجلش يا يا وامرك قال لك انجلش هي كل شيء يا براد خمار يسكت رجع ها راه غادي يخسر لك فيديك والبياز ديالو ما كاينش شكون اللي شدك معانا انت شكون يا واخا قول لي يا انت عندك مكوك باك ياك زعما انت قلت 9 شهور بحالنا ياك زعما انت بنادم انت ياك مشكله ها اللي قلت لك راه شوف يا قلت لك غيار احنا كنغيطوا من هنا وما يغيطوا من عينك عرفتوا عرفتوا عرفتوا شكون اللي حاضر كذلك تاكل الخنشه ديال القرنينه وتنفخوا. افريت يا يا واخا شكرا ديال سي فمك يشربين جو. هاي انا كنعرف هذا مزيان. فين كتعرف هذا؟ قلت لي انت كتعرف هذا؟ هذا خي ناس باب ودريه عندنا في الدرب. مالها؟ دولت الامتحان. ايوا ونجحت في البكالوريا. البكالوريا هذيك اللي قلتي انت؟ اي نجحت فيها. مزيان. وقالت اش ندير ما ندير؟ اي ندير حفيله. مزيان. نعيط لصحاباتي يجيو. طيبت القهوه والحليب. ايوا قالت الحشومه نحطها بوحدها. انا ندير شي كيكه. مزيان. مع الفرحه ديال البكالوريا. نسات السكر. طيبتها. ايوا حلت خرج لها. يا هذا خرج من كيكه. هذا راه عام صوت. شوف هذا الجنس هذا محال كيعرف العربيه كاع ومحال كيعرف يهضر بالعربيه. خليه مزيان. والله حنا كنصرفو فيك. يا واخا عمر تراك قال لي نسد عليكم هنا ونحل عليكم الهيك. شكون؟ عمر تراك تراك نسد عليكم هنا ونحل عليكم الهيك. دواء والله الا دواء. والعرس الشيطان اش من دواء؟ تهدى راح شوف ولا ما عادش نعمل. دابا عمر الدراك هو اللي قال لك تحل علينا ليه وانت حليتي علينا هنا وما حشمتيش. يا واخا يا واخا عمر الدراك والله كنا كنت يا واخا مربوط. يا تنوض ونعاود خويا من الاول. لا لاش تنوض انا حدا. شكون؟ انا نعاودك من الاول. صافي خماري على ابوك. لا ما مصوبش الكيكه. لا هذا مصوب باللا مايونيز. اش يكون خلاك دابا ماكلوا؟ نهرب الناس تاخذ فلوس. هادو خمير غادي نأدبهم وانت خمار كبير غادي يدخلك الخبز. ارا وريك ديالك خمار. ارا البيتاخات ديالك. بيتاخات؟ كثر من البيتاخات اللي بنتختوني دابا. ارا البيتاخات ديالك خمار. ارا كيدوي ماشي على البيتاخات، كيدوي على البطاقات زعما. اش؟ البطاقة ديالك، البطاقة. الكارني؟ اي اللي قلت لك. ديال لوجيرو؟ ايه. بغيت الكارني؟ ايه. ايوا. ايه خليته عند الشيخ. كبيسي كازا فرانكي دي تنتا وكتفو بحالو بحال صحابو. ماما مي ما تقولو كبيسي ليها تاكيتو. اي عمر المختار. وتخاب لي جاود بيترو سي كابيتانو كاتف خمار لكي لكاتف في كندا بيترو كوزا في كندا. كندا سكوزا كندا يكون كندا يكون في أمريكا. في كابيتال في كندا أمريكا ديال سود نو كابيتانو أمريكا تشنترالي نو أمريكا ديال نورد كندا. بيدرو بيدرو اسمك مزيان. أنا اسمك كابيتانو في كندا. كندا في أمريكا ما قوار بيدرو بيدرو كي بيدرو أمريكا في كندا تيدو تقوار نا نا نا تخمار كابيتانوس في كابيتانو اسكت خمار ميكال اسكت خمار كيو دي لا بوكا خليه يقول يقوليش كندا يكون في خمشة ينال عبوك ياودي ياودي دابا هذا قاريات دابا انت غتسوق بين السفينة ها واحد ما عرفش يقرا طنجة وانت ما عرفتيش فين كاينه كندا ولا ما نعرفهاش شناهي فين غادي بينا خويا بسلامة فين بيدرو سي كابيتانو يسمع مزيان ايه انا اسمع في كندا هذا في كان ايه قولي هذا في كان كابيتانو ماشي قولي هذاك في كندا هذا في كان ميكيلي هذا في كان هذا في كان ميكيلي ايه في كان دوفي هتروفاتو دوفي هتروفاتو في كان في شيخ خمار الباطو ديال جدي شوفوا انتوما فين كنت انا ميكيلي بير فابوري كويستو كوا دوفي هتروفاتو هذا في الكيتي اه هتروفاتو ايه هذا يكون في موتور حتى فرفاعه هتروفاتو ديال الموتوري فيتشينو لافينتورا لافينتيلاتورا تاشي بني تخباب موتور باتو ديالي ما تخافش موتور باتو ديالي قلت لك خمار وا السي كابيتان ما يقتلها العمر الدحش هو بعد سي كابيتانو بعد نو نو انت انا يفهم عربي هو يقول لك هما كوراجوزي هما ما يخافوا هذا كوراجوزو ما يخاف كل ما عطيكنا احنا كانت فرفرات كتعوف بيتسي بيتسي سي كابيتانوس كان فرفرات كتعوف تاكل تاكل صافي ما لقيتي ما دير دابا انت ما بالك هذا الفاهم فين تخبى غير في الفرفرة الفرفرة كطول دابا غير تخشع ياك ما حتى هي بالك فيها جوجو فيزيك دخلنا عليك بهذاك بهذاك الوحام اللي ما سيبني اوتي واش باغي تنتحر دابا انت اي اللهم انتحر ولا نبقى عند هذا الجنس بريزوني سي كابيتان نو نيا نيا نيا كابتن خمار ابا جدير احنا ماشي في الحرب احنا ناس خرقنا القانون اي الواقع هو هذا خرقنا القانون ما عندنا ما نديرو انما ما تخافوش ايه ما تخافوش ثقوا بيا راه القانون كيحمينا في نفس الوقت ما تخافوش قانون قانون قانون قانون تخرجوا حامي وسخون اش يقول قانون في بلادك خمار القانون في بلادي كيقول لك يا مون كابيتان انت راه خصك تسلمنا للسلطات المختصه هي اللي غادي تحاكمنا ماشي انت بيدرو سي كابيتانو اسكت خمار ميكيلي بيدرو سي كابيتانو اشرح له قانون ديالنا داكوردو كابيتانو قانون كابيتانو راموس سي هو اللي يحكم في باتو تاعو سي سي ماشي هو القانون اللي عندك في راسو نتاو لا بالينا سباغيتي انتوما يفهم كل شيء بلغنا انا يفهمكم بلا موسيقى داي ميكيلي قانون كابيتان راموس هو اللي كيحكم في هذا الباتو ديالو انتا وانتا وانتا وانتا سكوتوا لعلو حوتا هولي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Basta cantare. Alla lì Yeshua, alla lì Yeshua. Basta. In arabo, io baraka. Baraka sappi. La la la. La. يا بنت بلادي عجبوني حيليك، يا بنت بلادي عجبوني حيليك. برافو برافو، اسكت يا دلتا، هذا اسكت. بس تعلموا عن جنبي. فاسكا سي سي بسكوت خمار كاتب خبالي كاتب خبالي من الليكي لدي نعم بادرو سي كابيتانو كلمني يا الخرين لكالي كلمنا يا الخرين كلمنا يا الخرين مون كابيتان اشنو زعما بغيتو ديرو فينا هنا ما بغيتو انا اخر يدير لي بغيت وتاخو ماري يدير لي قول انا مون كابيتان يبقى بك انكا فاسا فايدرو خلي عمر المخطاف يجري معاك خلي القرايز جاي يتفاهموا بعض جاي اسمك الله كابيتان راموس قلت لك السي الناموس انا راني كنت مع ابني عمك اجنينار فرانكو هو اللي معلق لقاد ميداليه الطرفانيه تا يعرف خلينار فرانكو اوه علاش لا يا ودي القرايه يا ودي هذا قاري هذا انا كنقول ليه اجنينار وهو كيقول لك خنينار عنده الحق بوركوا با هما كيقولوا الجنرال جنرال سي نورمال اي اي يا دابا انت ان شاء الله بالسلامه طنجه غتحفظها تنخع ودوي معاه انت اللي كتعرف ليه لوقتو دوي معاه بهذا الفران خيخي كاديك وقول لي يكون مني على بال هاي ناقصهم كابيتان كل منه على باله راه بحال والو تدو سويت ماتنو يقدر يرجع لك كلينتون هنا بقلاسي بقلاسي بقلاسي نقول وما هو يا ابو يا تشاهدو يا تشاهدو اوه في بارك ماما ميا وانت سيفرش عليه مالو كبالة هاي العليا قادو راه كله كاز قادو الواحد صافي خلوه وانتوما خليوه هاتي ها هو اش غادي دير دابا غندير السافوطاج شي حاجه كنا كنديروها في ترانشيكات سميتها ريسبيراسيون واخا وخلي شويه تما ديال الدوش باش يفيق دوي معاه باللغه ديال لا صافي حفظت لغتكم قال شوفه شد لي يا رخلي شويه عليك توتش توتش توتش وتوتش توتش خريامي حارق معايا جمل خلوني يدي افرس لك لي بومو طاروا لي شي كلام وري طاروا لي شي صاف شدي الترجيلات ها هما هذا هو السابوطاج ديال عندنا لي يلا وقتي الا بغيت تخدي شي حاجه بسم الله مالك حنش بوسكا هذا بسم الله واخا يلا ها بسم الله وكلنا على الله يلا واسير يا ابن الوالدين هنا سيدي بك بك فاي غادي دابا نبداو بحال البابوش لا لا لا بحال البابوش قال لي كنبداو ليها الاولى باش لا ريسبيراسيون بسم الله يلا سي يلا 1982 ايوا ايوا غادي نبدا عندي 1777 80 موان دو 120 لا واش شا علينا يا فيات سيسا لا واحد شوف فين هذيك الكات شوفوا هذيك وفا اشاب هذيك هي اللي فيقات والاخرى شويه شويه لاباس وليدي وابو الفل شويه ايه انا اللي احنا الفرنك ديال المازوت لا مبيرجين شويه نوضو شويه صافي شويه انا خالتي الله يسبك لبنى خالت بيضة شوف الخالت خدرة باقي ما فقط ولا رجع انت فين كنتي فين كنتي وكنت في الفريقو واش كدير في الفريقو دابا انا حيت ضربت هذاك وهربت ما لقيتش في الدر ما لقيتها الفريقو وبان لك البيفتيك والكوتلي تما لا خاص تعمر الحنوك وبغيت نتدرج تيدوزو نخرج عاوتاني نهرب ايوا انا غير دخلت مع البرد وتسد الباب الباب والله والله عليك يا وليد اش داك الفريقو كنتي غتموت مكنزز انا وليدي كل بنتي كانت غتبقى فيا حاجه وحده هي سميتك عادي لوي شكون هذا فين هو هو حضرني ما ولدتوش عاود منين نبعثك علاش كتقول بينا علاش وقف هنا وقف هنا هذا سيدي راه هو هذا اشنو عرفتي شكون ما انا عرفته شكون هو؟ ما عرفتوه! شكون هو؟ سكون! نعيمة ديال استوديو 5! نعيمة! هادي! شوف! لا لا! ها هي ها هي! واش؟ ها هو اللي قلت لك ها هو! دي هادي الوعيمة! وانت تسلختيها من ايدين انت ماشي ناعمة نعرف ونعلو الشيطة هذا راه هو اللي مصيبتو حمرة الراق باش يحل علينا الهيت ها هو حل علينا هنا صح طلعك طلعك وعلى شنو قلتي اشياء مسخوت الوالدين على انت خليتي ياك هروى وراك هذاك خنشش الزينو وانت تنزل عليه وكان يهضر معايا وما ما خليتيش انا نهضر معاه ما تضربوش لا ما نضرب شوف هاك اولي تكيس عليه راه باقي تربيه يلا خليه سي سي بس بس يا نونسي غواردا يلا بس بس سي بس بس لويا كيف بس بس بس بس وي بس سي سي والكامون اش بغيتي الملح والكامون باغي نقصيه يا مسخوط عمرك ما تاكل لحم النعجاز لا لا لا عرفتهم؟ كاين واحد الحل، حل واحد اللي بان ليا نقدروا نتفاهموا معاهم سي، وما يلحوناش للبحر. عند الحق يقدروا يدونا غير المحكمة صافي. بات لك محكمة سهلة ولا يا مصطفى بتاعي طبع لي وتعدد لا حول ولا شر. قال لي طبع لي وتجيدك وتجيد ريحة فين غادي فين الإخوة ها عباد الله وتفاهموا معاهم نتفاهموا معاهم وراه راه ما يلوحوناش للبحر. تا معاه نتفاهموا مع تيلاد معاه نتفاهموا ونتفاهموا مع الكابيتان اش دار لك بشتي وهضر معاهم تا بسميتنا. انا جيتي انا وليدي اعطيتك برمسيون وشوف اجا الدراري الله اخويا لا تفكرتها اشناهي انت عداد عداد يا الحراق اللي مليوحين في هذا البحر وما داليهم حتى واحد الخبار وتقول شي واحد حس بيهم راهم مليوحين مع الحوت. كنت عاود ليا واحد صاحبي وهذاك صاحبنا حتى هو كان حرق وعاود ليه صاحبنا اخر عنده صح يعاود ليا واحد ذكروه اسكت علي اسكت انا اللي غنعاود دابا ماشي انت عاودت في الاول انا نعاود دابا. المهم هذاك صاحبنا حرق حكى لي صاحبنا الاخر تا هما كلهم ضريفين حراقه كلهم كاين غير انت اللي ما ضريفش زيد زيد وكان المهم هذاك صاحبنا حرق ورقوه في واحد الباطو ديال الطليان اواه والله العظيم ايوا المهم حصلوا مع واحد الكابيتان ما كيحملش رقم 13 يا لطيف الدولية في فروج اشنا هو طويش 13 لا حفصلي راه ما كندويوش على الطوبيس كندويو على الرقم 13 شنا هو لو شيفر 13 سا بورت مالور توجو ديالك الرقم 13 رقم منحوس امتى ديما ديما لو شيفر 13 سا بورت مالور هادي ديما لمن لكل شيء ومعام يا راجل النمره كندوي حلا النمره قول لك يا النمره ياك مرات النمر وشنو ومعام انا اشناي يا ودي النمره والرقم تقول يا رقم النيميرو ايه قالك النمره النيميرو واخا يا كتبوا على الشيفر طيب سابورت مالور وي سابورت مالور سيرتو سيلطوب لو فان برودي علاه لحقاش حنا ملي كنا في الكيريا ايوا صافي بركة باشتي وحلفتينا بالكيريا من هنا طلعنا لهاد المصيبة. مهم كمل الدراري كمل مالو وهم هذاك صاحبنا هذاك الكابيتان ما كيحملش رقم 13 المهم هما 16 مزيان خسروا 16 حراق 16 لواحد 16 حراق يا شتي وحراق يا حراق. المهم هذاك الباطو هذاك الكابيتان بدا يحسبهم واحد دو ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية ثلاثة لا واحد شو ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية ثلاثة لا واحد شو ثلاثة يا حبس علينا بقينا هنا حتى ثلاثة الصباح ثلاثة كاينة 16 واحدة في 16 ما كانش عام ديال 13 كيلو اش قاس كيلو داك هما 16 يا بخدا فهمتيش تاخرت الترطا واش هما 16 شحال كاينه في 16 من 13 يا كاينه غير وحده شحال لحم مخلق الله بلاتي ما فهمتيش اش ما فهمت وكتي لحم ياك لح 13 ايوا ياك شحال بقاو حيت بقاو 3 بقات يحسب ايوا فين هما يحسب لي كيباج باش نكمل 13، المهم 13 ولا بدا تنزل فينا احنا وانا ما كرهتش نحصلو وتنزل 13 بحال هذا. هادو جو بوستو نتا شي دير هنا؟ ما غنضوهاش. نتوما يبغي يمشي يدير كلشي فابور، يحرك فابور، يمشي بلادي انا ايطاليا، ينعس تحت قناطر طوموبيلات خربات، يجمع فلوس شيفاني يحلم يمشي فرنسا. الشيفاني جاي يا مكت ودوف ودوف ودوف وما عليناش ما عليناش. انتو ما يبغي يجيب فلوس في ماندو الانفيرنو، انا يديكم جهنم. ميكالي ايه انا اليوم تمارا تمارا فلوس نوض نوض غادي غادي يشوفونا فين بركونو. باقي ما فهمتوش بيدرو سي كابيتانو خرج واخد كل شي خاصو يخدم. باتو ديالي ماشي وطين خرج جوج، باتو ديالي انا كل شي يدير تعليمات ديالي انا خرج ثلاثه خرج خليمه فوضى نو مشاكل نو اضراب على الطعام نو نو نو نو كنرفض. انت شحال راك شطات؟ انت مالك مالك انت مون كابيتان؟ باسمي وباسم زملائي كنرفضوا اننا ننفذوا الاوامر ديالك. اه انت يبغي يدير بطل وانت عرب كله يبغي يدير بطل خمار وحتى انت انت اللي كتبغي تضرب القانون الدولي على الحائط. سيف خيتي سمالو كتكافين على ابوك بي بادرو سيكا بادرو خمار. مون كابيتان فين هي هاد الشراكة والسوق المشتركة والاتحاد الاوروبي كلشي هادشي ضربتيه على الحائط ولا؟ الشراكة بوليتيك اتفاقيات تعاونات مع بادرو ميكالي حيد استلم حيد استلم عرفتي هادي عرفتي هادي اللي درتي دابا اش كنقولوا لي احنا ليه خرجت استلم ديالا تياترو سويه شركة تعاونات مع بلادكم خمار مون كابيتان. إلا كان شي واحد كلا شي واحد في حقه التاريخ كاين كاين كاين كاين أسيدي كاين. وإلا كان شي واحد أظلم شي واحد ونهب له رزقه التاريخ كاين وشاهد شاهد شاهد هاد الزور شناهو؟ إيه زور صالحين سيس خيسيس مالو كذابين على أبوك بادرو في كابيتانو. أي خيسيس مالو كذابين على أبوك يخدم ياكل ما يخدمش ياكل زروة هرمكا احنا عارفينش عارفينو مون كابيتان سنين طويلة مون كابيتان مرت بيناتنا عمرنا ما لقينا معاكم فيها لحظة واحدة من العطف. تاريخكم كله معروف مبني على الغش والكذوب والخداع. 700 باخرة أجنبية كتسترود ثروات سمكية هائلة مقابل ياش؟ مقابل ياش؟ تخفيض بعض الضرائب الإعفاء الشمروكي. ما تنساش يا مون كابيتان على أنكم كتصدروا العطنان من العطنان ديال علب السردين ديال منا مون كابيتان ديالنا. امشي لو كابيتان عنده الصح ياك الحوت ديالنا كاع قضيتوه معلو حتى البيض ديالو صفيتوه. اي فهم مزيان انت يتكلم بزاف على كالون انت يبغي يدير بطل وانت خمار يختارك كالون علاش تاوز خبك ما يبكاش في بلادو خمار. وانا جايين طالبين منكم تحت الله ولا مازالو كابيتان ما عرفتيش علاش حنا يختار كالون ونجي لبلادكم؟ عرفتي علاش؟ حيت بقينا ناخدو داكشي اللي شفرتو لينا شحال هادي. اه اه اه اه اه انت يبغي يقول هنا استعمارات. وي استعمارات وي حنا حمايات. وي استعمارات حمايات علمكم علمكم حضارات ثقافات صناعات تقدمات اكثر من تقدمات اللي قدمتي سطوله. يا سير ها مسلو كابيتان مسلو كابيتان كاين واحد البون إيه؟ في القانون ديال حقوق الانسان إيه؟ اللي كتبتوه نتوما تتقولوا فيه من حق اي مواطن في اي بلاد كان يقدر يعيش اي بلاد بغى. فين هو هذا البون ولا غير هذا البون صالح لكم نتوما حنا لو الفيزا مون كابيتان انت ما كتخافش منا انت كتخاف من هاد النخوه والرفاهيه ديالك لا تضيع منك مون كابيتان. جبد لي ابو زروخ ديالنا بيدرو سي كابيتانو بيدرو سي انا يملك عن سلاح فلوس مستقبل يخاف من جهل فقر اميه مرض مستحيل بعدها انت عندكم فلوس عندكم سلاح عندكم كل شيء عندكم صناعات عندكم كل شيء الحاجة ما عندكمش ما عندكمش الرجولة اللي عندنا أرسل كابيتان انت يا مو كابيتان ايه اسمع منه تقول يا ولي نعم ابا جديد هذا هو عديل ولا كذب وعدك ابا جديد وعدك ولكن وليدي وافقوا الفريق وهبوا اللي يرجع لي بيدرو سي كابيتانو بيدرو هذا فوكو هالمكان ينعل ابوك وانت ينعل امك بيدرو ينعل امك بيدرو ينعل امك بيدرو